that communications with the text media, as soon as communication, opinion, opinion, opinion, كل الكرينيا كومبليكيشن كل الكرينيا بتاعي هون وبالتالي كل الكرينيا كومبليكيشن الاربعه دول كومبليكيشن في عظم الاسكان اللي اسمها اللاتين كرينيا تمام قلناها لو في المصفوري كوني يبقى مصفوريدايتس فيشر بوني كانال فيشر باراليسيس اللابرانس اللابرانتايتس لان عباره عن بوني وممبرينس معاه وان كان هي كلمه لابرانتايتس يعني انفلاميشن في الاثنين معاه والبيتراس ايريكس بتروفايتس لان ده بوني الانتراكرينيال كومبليكيشن بقى ده مثلا سيجمويد ساينس لما الانفكشن الاسل حواليه اهي لما الانفكشن يوصل له يبقى اسمها لاترال ساينس ثرومبوفايتس لما يروح بره الديورا الديورا المفروض هنا بره الديورا اكسترا ديورا الابسس ما بعد الديورا سب ديورا الابسس في ناس هتلاقيهم في النظري وهم بيشرحوا لك الموضوع ده يقول لك ما فيش حاجه اسمها سب ديورا الابسس لا هو مجرد ان هو ما يعرفش نمره واحد نمره اثنين ان هو بيديناي ان في سبيورال ابسس لانه عمره ما سمع عنها لا ده في سبيورال ابسس ولكن ما بتتشرحش ككلينيكال بيكشر ليه؟ لانها سيميلر في الكلينيكال بيكشر للمينجايتس معايا؟ لكن طبعا في حاجه اسمها سبيورال ابسس يعني كل التكست بوك بره تكتب سبيورال ابسس والكتب المحترمه في مصر فده سبيورال ابسس لو ما بعد الديورا ما بعد الاركنويد السب اركنويد سبيس في سي اس اف يبقى مينجايتس توصل للبرين يبقى برين ابسس توصل السبيريسوشيال ساينس يتقفل ما عادش في درينج للسي اس اف والديتك هيدروكيفالس تمام هو ده كان الانتراكرينيال كومبليكيشنز نبتدي بالانتراكرينيال كومبليكيشنز باللاترال ساينس ثرومبوفايتس بس قبل ما اجي لها انا عايز اقول التريكنج بوينتس في اللي فات اللي هي في البروبلم سولفنج الماسكوليدايتس هيقول لك ايه؟ هيقول لك واحد كان عنده اير ايك او كان عنده ديسشارجنج كبير تمام وبعد كده جاله بوست اوركولار سويلنج، السويلنج ده بيبوش الاوركل داون فوروردز. يبقى ماسكولايتس. كرونيك ديستشارجنج اير يعني كرونيك سابر بوتايتس ميديا وجابت ماسكولايتس. هيقول لك الديستشارج كان اوفنسيف وبرزيستنت وجيت اكشف عليه لقيت ابي جرانيوليشن يبقى ده كوليستيتوما عملت ماسكولايتس تمام؟ طيب هيقول لك طفل كان عنده رانينج نوز وبعدين جاله فيفر ورايت اير ايك وبعدها جاله بوست اوركولار سويلنج. يبقى ده كان نزلة برد جابت له ابيكوفايتس ميديا جابت له ماسكولايتس ده تريكنج بوينتس فيها معايا في الماسكولايتس طيب ده بالنسبه للماسكولايتس قلنا تريكنج بوينتس اثنين يا اما اكيوت وده طفل يا اما كرونيك بريستيكوما عملت ماسكولايتس تريكنج بوينتس بقى في الفيشال باراليسيس هيقول لك كرونيك ديستشارج كتير والديستشارج اوفنسيف واتي جرانيوليشن او بيربوريشن في الفورز بلاسيد وات ايفر بقى تمام وبعدين بدا عينه اليمين هو الرايت هي اللي كانت فيها ستشار بدا عينه اليمين ما يعرفش يقفلها وبكره يتعوج الناحيه الشمال يبقى كرونيك سابر بوتايتس ميديا انسيف عملت له فيشال باراليسيس اما لو طب برضه راننج نوز ورايت اير ايك مع فيفر بعدها بيوم او اتنين عينه اليمين ما بتقفلش وبكره يتعوج الناحيه الشمال يبقى وطب يبقى اكيوت اوتايتس ميديا كومبليكيتد فيشال باراليسيس تاني واحده ثالث واحده لابرانثايتس كرونيك ديستشارجنج اير وبعدين جاله برتايتس تمام يبقى عملت لابرانتايتس نيجي بعد كده الرابعه اللي هي البتروزايتس جرادرين بوسترايت لازم جرادرين بوسترايت هيقول لك العيان عنده ديلوبيا او سكوينت وهكذا معايا وترايجيمينال فيشر بين وكان عنده ودي جت كلهم بوم حقيقه طيب انا قلت لك حته الكومبليكيشنز دي كلها بروبلم سولفينج اللاترال ساين اوف ثرومبوفايتس ده كانت تريكنج بوينتس مهمه قوي هنقولها كمان شويه تمام دي جت حوالي خمس ست مرات اعتقد اكثر واحده جت بروبلم سولفنج. الريجيمنت بتاعنا النهارده ان احنا نخلص الكومبليكيشنز تمام؟ نهايه الكومبليكيشنز ان شاء الله. بنقول اللاترال ساينس ترومبوفايتس ده عباره عن ايه يا دكتور؟ اولا كلمه لاترال ساينس يعني ترانسفيرس وسيجمويد ده السيجمويد كان هنا اسمه ترانسفيرس وبعدين راح تاني نفسه كده بقى سيجمويد وراح تاني نفسه تاني ونزل من الجوجلر فورمن كان في حاجه اسمها السيرو جوجلر بالب هنا تحت من الاير والانفيرو جوجلر بالب في الرقبه من تحت معايا اذا ده السيجمويد ساينس اللي ماشي جوه الماستويد وده الترانسفير ساينس هو اصلا كان اسمه ايه فوق؟ السيرو ساينس السيرو ساينس واحد يمشي مع الرايت ترانسفيرس الرايت تمام الا لو في كونجنتال انومي ولكن هو يجوا مع الرايت مع الرايت ترانسفيرس يعمل حرف اس في الماسكويد يبقى سيجمويد يخرج بجوجلر فورمن يبقى ينتهي جوجلر فيت في الرقبه. معايا؟ طيب السيركيليشن بتاع السي اس اف بتمص من هنا وبعدين تدخل في البلاد ستريم تمشي وبعدين يحصل لها درينج. الانفيريور سيرجيكال ساينس كان تحت السيربرم هنا تمام، كان يروح مع الليفت سايد ويروح للانتراجيكولار فين بتاع الناحيه الثانيه وينزل على السيركيليشن تمام. طيب كلمة lateral sinus معناها transverse and sigmoid، الاثنين transverse and sigmoid. طيب يا دكتور يعني ايه ثرومبو وفليبيتس؟ فليب يعني فين اللي هو الساينس، ما هو ده فين في فينس بلاد، بايتس يعني في انفلاميشن، وثرومبو ثرومبس انفكتد ثرومبو ايتس تمام. يبقى دي انفكتد ثرومبس الباثولوجي ازاي؟ كان في حاجه اسمها البيري ساينس ارسل، ما هو اصل في ريتروفيشال ارسلز في دري انترال في ساينوديورال في تب في زيجوماتيك وفي بيري ساينس. البيري ساينس ارسلز انفليمد هرسمها لوحديها اهي تمام، نزلهم تحت مش مشكله تمام. ده سيجمويد ساينس او ترانسفير ساينس، كان في من بره حاجه اسمها الادفنتيشيا ومن جوه حاجه اسمها الانتما اهو، وفي النص الماسكولوزا هنا تمام. البيري ساينس ارسلز اللي هي موجوده حوالين الساينس يمين وشمال تمام، حصل لها انفلاميشن عملت اريتيشن للادفنتيشيا، راحت عامله اريتيشن للانتما، الانتما بقت رف ما بقتش سموث، كانت زمان سموث لما كانت نورمال بقت رف. الرفنس ده يؤدي الى تجمط الدم عليها اسمها بيورال ترومبس. خلي بالك بس الترومبس دي انفكتد لان حواليها انفكشن مش استرايد ترومبس. البيورال ترومبس كبرت لان الدم برضه هيتجمط وبالتالي بتكبر لغايه ما اتقفلت بقت اوكلودنج ترومبس. ايه ده؟ الساينس اتقفل. اه فالدم اللي هنا بقى استجنن والدم اللي هنا استجنن ما عادش فيه مرور، وبالتالي يحصل بروباجيشن ديستالي اند بروكسيمال. الترومبس تقعد تكبر كده وكده. الترومبس دي انفكتد ولا استرايل؟ كانها ابسس. ليه؟ ما هو الترومبس جواها باص مايكرو ابسيسيز. اه طيب وطالما الترومبس دي انفكتد الانفكشن او الاورجانيزم عمال يفتت الترومبس تمام؟ فلما يفتتها الى حتت صغيره تمشي في السيركيوليشن وتوصل للدم يبقى اسمها سيبتيك امبولايد، سيبتيك لانها انفكتد تعمل امبوليزم تمام؟ بس امبولايد كتير ولكن حجمها صغير قوي. اول ما امبولايد تطلع الامبولايد دي تطلع للسيركيوليشن، الامبولايد دي انفكتد فيها بيروجين، بيروح حراره الجسم عاليه جامد لان ده دلوقتي البيولوجين وصل للدم مره واحده، تروح حراره الجسم عاليه جامد لدرجه من علوها يترعش. او اي حراره تعلى في شنوكات حراريه رايكورس تمام، بس الاميون سيستم نظرا لانها صغيره يروح مكسرها قضى عليها، تروح الحراره نازله والواحد يعرق تمام. سيبتك امبولاي تاني وتالت بطريقه الريجولار ملهاش قانون. ده مين اللي كان بيعمل فيفر بطريقه ريجولار السنه اللي فاتت؟ الملاريا، لان بلازميديوم الملاريا كان ليه سايكل يفرقع ويعمل، اما ده ملوش سايكل خالص، ده مجرد ان اورجانيزم فتت الترومبس راحت حته سيبريتد راحت للدم سيبتك امبولاي، الحراره عاليه جامد الاميون سيستم مكسره الحراره تنزل وهكذا. اذا بيسموه شاور كومبوليزم، دش امبولاي عمال يطلع تمام، في مخزن هنا ففي شاور امبولاي تمام. طيب يبقى ده الباثولوجي، الاول كان بيريفلوبايتس حوالين الفين وصل رفنس للانتما اندوفلوبايتس عمل بيورال ترومبس اوكلودنج ترومبس، الترومبس حصل لها بروباجيشن بقت بروباجيتنج ترومبس، الترومبس دي قعدت حتت منها تبقى ديتاتشد من الانفكشن تمام، ادت الى لما وصلت الدم راحت معليه الحراره ورعشك وبعدين الامين سيستم كسرها لما الحراره نازله والواحد عرقان. دي كانت قصه الباثولوجي. كلينيكال فيكشن انا قلت، تخيل انا قلت وانا بقول باثولوجي هو العند عنده ايه من الاصل؟ ديفنس بنتس ديستشارج تمام؟ يبقى العند عنده من الاصل ديفنس وكلينيكال ديستشارج. انترميتنت فيفر، انترميتنت فيفر ده انا قلتها، انترميتنت فيفر الحراره عماله تعلى يحصل رايبرز عشان وجات حراريه معايا تعلى لدرجه يحصل رايبرز بجد لان الحراره عاليه جدا لان البيولوجين في الدم دلوقتي معايا كمية وصلت للدم، يبقى فيفر اند رايجرز بطريقه ريجولار، علمني تحت كلمه ريجولار. خلاص؟ وبعدين صاد الكول اوف تمبريتشر ويحصل بروفيوز سويتنج. تمام؟ ان بتوين الاتاكس العين كومبليتلي نورمال، ما عندوش غير كرونيك سابتوفايتس ميديا بس. يعني ان بتوين الحراره والحراره والعرق والكلام ده هتشوف العين تلاقيه كومبليتلي نورمال. معايا؟ طيب يبقى ده الانترميتنت فيفر مع رايجورز وبعدين سويت، يعني ده التريكنج بوينت. واحد ودنه بيجيب صديق وكل شويه حرق. بالمناسبه الانترميتنت فيفر جت بكذا اسم في البروبلم سولفنج. اشهرهم الانترميتنت فيفر. قالها مره ريميتنت فيفر، هي ريميتنت. تمام؟ قالها مره سبايكنج فيفر، هي. رائع، ما لا تعلى وتوتر. سبايكنج فيفر هي انترميتنت فيفر، هي ريميتنت فيفر. تمام؟ العيان ده عنده بارل انيميا. ليه يا دكتور عنده انيميا؟ اصل البيروجين وصلت الدم، الاورجانيزم وصل الدم بطريقه كبيره. والاورجانيزم ده عباره عن ايه؟ ايه الكومنست اورجانيزم اللي يعمل ثرومبوكليبايتس؟ ده هو من اسمه يا جماعه الهيموليتيك ستريبتوكوكاي. بيعمل هيموليسيس للار بي سيز فيجيب انيميا. يعني الاورجانيزم اللي هنا هيموليتيك ستريبتوكوكاي يوصل للسيركيوليشن يفتت الار بي سيز بتاع العيان يجي له انيميا. تمام؟ اكيوت انيميا. يبقى علشان كده العيان تلاقيه باهت بلون البافتا، بلون ابيض، بلون شفايف بيضاء، باهت بلون البافتا. هو السؤال ده بيتسال شايفه ويقول لك طب ليه يا ابني اللي فات سنه ترومبو في البايت ستايل بلون؟ فمعظم الاساتذه يقول لك ايه، اصل علشان هو توكسيك. طب البرين ابسس توكسيك؟ لا ماشي، هو الصح كنت تكست بوك المحترم ده علشان الكومنست اورجانيزم هيموليتيك ستريبتوكوكاي فبتعمل هيموليسيس ار بي سيز. معظم الناس او يعني الناس المحترمه قوي بتحترم الاجابه دي. لو قال لك وايه تاني؟ قول له علشان التوكسيستي. التوكسيستي وصلت للدم تعمل بون مارو ديبريشن. ده كلام كده طبعا الاخيره دي كلام فلمنتيش يعني. ولكن هي اكشوالي هيموليتيك ار بي سيز تعمل هيموليتيك ستريبتوكوكاي تعمل هيموليسيس ار بي سيز. طيب ده بالنسبه يا ولاد للكلينيكال بيشن. انا لا انسى اول اسبوع ليا في نيابتي. انا هفكرك هحكر لك دلوقتي الكلينيكال بيكشر بتاع العيان ده. اول اسبوع ليا في نيابتي كنت في قسم 13، النيبي السينيور بتاعي طلع اجازه امتحانات. تمام؟ وانا اللي مسكت الاسم. كان اول اسبوع في النيابه انا ما اعرفش حاجه، كل معلوماتي مش معلومات طالب سنه رابعه كمان. تمام؟ لان نسيت المنهج اصلا، كنت لسه مخلص امتياز معايا. فالحقيقه وانا سهران بالليل كنت طبعا اول اسبوع في النيابه وخايف وبتاع، فكنت بصر طول الليل في الاسم. فاللي حصل كل شويه العنين يبشوا لي يقولوا لي الراجل اللي جنبنا بيهز السرير. هو سراير اسم 13 على فكره ما كانش زمان موجود كده، احنا انضف اسم طبعا في الكليه، انضف اسم في مصر. طبعا شفت الاسم شكله ايه؟ انضف اسم على مستوى مصر، انا مش بهزر يعني. فسنه 13 او 36. فاللي حصل كان الاسم ما كانش كده، كان الاسم عنبر واحد والناحيه دي سراير والناحيه دي سراير. فالعينين جايين يشتكوا لي عيان عمال يهز السرير، كل شويه عمال يرقص على السرير. تمام؟ فالسرير بيخبط في البلاط فبيصحيهم بالليل. فاتنرفزت وشخبط فيه، يا ابني خف عننا مش عايزين مشاكل. لغايه الصبح كل شويه يهز السرير. لغايه ما جاء استاذ مساعد، الحقيقه هو استاذ دلوقتي محترم، وانا نايم فبقول له ليه حصل كذا كذا، عيان مقرف وعمال تعبني وبتاع. فبص من بعيد كده قال لي العيان ده. قلت له اه. قال لي ده لاترا سنه في لومبو في البايتس. قلت له عرفت منين؟ قال لي ما انت شايف شفايفه باكتر. دي نمره واحد، نمره اثنين بيهز السرير يا اخي. ما فهمتهاش. قلت له رايجورز. قال لي رايجورز. هو بيترعش غصب عنه، فالسرير بيتهز، ما تعرفش السرير الحكومه الحديد. فاهم؟ فيقعد يعمل صوت فيصح العينين. فيفر اند رايجورز تساوي لا ترسانة ترومبوكليبايتس. مش شرط يكون كروني كبير. ما يكونش عنده نورمال يبقى ملاريا. معايا؟ طيب. الساينس بقى. السؤال هنا. هل انت بتشوف اللاترال ساينس بعينك؟ ابدا. اللاترال ساينس ده جوه العظم. انت تشوف تحس الجاجلر لكن ما تقدرش تحس اللاترال ساينس. ترانسفيرس والسيجمود جوه البون. اذا ده ما يتحسش. لكن لما يحصل له اكستنشن فوق وتحت يتشاف. الاول نقول ايه هو الكوميونيكيشن بتاع اللاترال ساينس. اللاترال ساينس هو ترانسفيرس والسيجمود اهو. داون وورد ده الانفيرا جاجلر فين؟ ابورد هو كان اصلا سبرسيشن ساينس. تمام؟ انتيريور يوجد هنا الكافيرنس ساينس ورا العين اهو، الاوربت اهي الكافيرنس ساينس اهو ورا العين. تمام؟ تخيل ان الكافيرنس ساينس ده مدينة بيورم فينا ساينسز، تخيل ان الكافيرنس ساينس ده بيبقى كوميونيكيتنج مع اللاترال ساينس عن طريق اثنين ساينسز. يا دكتور مش هنا البيتراس بون؟ وهنا الاير، فالبيتراس بون فوقيها سيبيرو بيتروسال ساينس، بيتروسال من بيتراس، تحتها انفيرو بيتروسال ساينس، بيكوميونيكيت بايه؟ الكافيرنس ساينس باللاترال ساينس. تمام؟ ده الانتيريور كوميونيكيشن. يبقى فوق سوبرسيشنال، تحت انتراجوجرال فين، قدام الكافيرنس ساينس. تمام؟ طبعا بوستيريور الاثنين بيكوميونيكيت مع بعض، اللاترال ساينس ده باللاترال ساينس ده عن طريق الكونفيرنس اوف ساينسز، ما بنتكلمش عنها كتير. يعني في كوميونيكيشن هنا على الانتراجوجرال فيريتيكال. طيب يا دكتور لو حصل اكستنشن لتحت هنا، الترومبس امتدت لتحت والترومبس دي انفكتد، زي ما قلت لك امبارح انت نورمالي ما بتقدرش تحس بالفين لان الفين سوفت زي الجلد، اما الارتري فيه قوي والبريشر عالي. تمام؟ فهنا ما تقدرش تحس بالفين. اللي تحس الارتري امتى؟ الفين يتحس لما الدم اللي جواه اتجلط فيبقى ناشف، تندر لانيتس انفكتد، يبقى تندر كورد لايك استراكشر، تندر كورد لايك حبل، تندر كورد لايك استراكشر الونج ذا سايد اوف ذا نيك. واحيانا لو بروبلم سولفنج بيقول لك دي موردنس على النك كمان زي ان كورد لايك استراكشر. تمام؟ طيب يبقى ده اكستنشن داون وركس. انا عايز افكرك بحاجه وهوريها لك لما نيجي في اخر حصه كتير لما نيجي نعمل اوبريشن مع بعض انيميشن. كان في قرمين هنا واحيانا تبقى قرمين، كان اسمهم الاميشري فورامينا، فاكرينها ولا لا؟ في السكال ماليه السكال اميشري فورامينا. الاميشري فورامينا ده كانت بكوميونيكيت ايه بايه؟ اللاترال ساينس هي الاميشري فورامينا وظيفتها ايه اصلا؟ ايكولايز البريشر ما بين السكالب فين والديورال فينا ساينسز اللي هي دي. تمام؟ يعني بتعدي الدم ما بينهم فايكولايز البريشر. اذا اللاترال ساينس بيكوميونيكيت مع الاوكسيبيتال فين عن طريق المسطول اميشري فينز. تلاقي داون وورد اكستنشن للترومبس، احنا قلنا اسف بوستيريو، هنا بوستيريو، هنا داون وورد جاجولار فين، هنا بوستيريو اكستنشن للترومبس على الاوكسيبيتال فين. تلاقي الحته المسطول ده تلاقي البوستيريو بوردر بتاع المسطول ايديميتاس اند تندر، تلاقيه ورا محمر الحته اللي ورا اللي فيها مين؟ المسطول الميشري فورامينا، تلاقيها ورمت واحمرت. تمام؟ وتدوس عليها تندر، اسمها ايه دي بقى؟ جرايزنجر ساين، ثاني اسم نخله جرادينيكوس جرايزنجر. تمام؟ ثاني اسم نخله كومبليكيشن جرايزنجر ساين، مهم الاسم، مهم الاسم. في احد الاساتذه الكبار شويه كانت بتدي دروس زمان بيسال الاسماء. تمام؟ جرايزنجر ساين ايه هي جرايزنجر ساين؟ ذا بوستيريور اكستنشن اوف ترومباي. تمام؟ او ترومبس الونج ذا ماستويد ميشري فينز للاوكسيبيتال فينز، فيؤدي الى ايديما وتندرنس الونج ذا بوستيريور بوردر اوف ذا ماستويد. طيب يبقى ده جرايزنجر ساين. دكتور لو امتد سيبيريو، احنا قلنا دلوقتي تحت ورا فوق، لو امتد سيبيريو هيروح للسيبيريو سيشنال ساينس، عندك كام واحد سيبيريو سيشنال ساينس؟ 1. خلاص هيتقفل، ما عادش يبقى فيه درينج للسيسيف، خلاص اوتيتيك هيدروكيفلس، انكريز الانترافرينيال تنشن، زياده الانترافرينيال بريشر. والانترافرينيال تنشن لما يزيد يجيب ثلاث حاجات: هيديك، فوميتنج، لان دي اسمها فوميتنج سنتر ده قانون، حتى البرين تيومر حتى البرين ابسس لازم هيديك، فوميتنج، بليرنج اوف فيجن، دول الثلاثه المشهورين في اي انكريز الانترافرينيال تنشن. تيجي تبص على الريتنا تلاقي فيه بابليديما. كلمة بابليديما يعني ايديما في الاوبتيك ديسك. كان في هنا حاجة اسمها الريتنا وكان الاوبتيك ديسك هنا. ايه هو الاوبتيك ديسك؟ نهاية الاوبتيك نيرف في الريتنا. تمام؟ فهتلاقي بازز ايديميتاس ايديما في الاوبتيك ديسك اسمها بابليديما. طب الشطورة ايه؟ هو ليه اي انترافرينيال تنشن يعمل بابليديما؟ انتوا خدتوا الكلام ده اناتومي؟ ليه اي انكريزد انتراكرينيال بريشر لازم يعمل بابليديما؟ عارف؟ دكتور الرمض بيكتشف البرين تيومر قبل دكتور مخ والاعصاب. انا مره جالي طفل ببرايتال برين تيومر بريزنتد بير ايه؟ ببص على ودنه سليمه بس ودنه بتوجعه، اداري ريفيرد بيت من جوه معايا؟ بعته لدكتور رمض علشان مامته بتقول لي الواد نظره ضعيف بيزغلل او عنده بليرنج اوف فيجن. تمام؟ ما اعرفش انه برين تيومر. ليه الدكتور رمض بيكلمني في التليفون عنده بابليديما؟ عمل سي تي ام ار اي برين تيومر، رفعت مخه وعصبي. دكتور رمض بيكتشف البرين تيومر قبل دكتور مخه وعصبي علشان بابليديما. وليه اي انكريز انتراكرينيال تنشن يعمل بابليديما؟ أيوة كلام حلو. كمل. لان الاوبتيك نيرف اهو يا دكتور، الاوبتيك نيرف سراوندد بالمينجيز. الاوبتيك نيرف اتز نوت ا نيرف، اتز ا كلاك البرين اهو، والاوبتيك نيرف اهو ينتهي في الريتنا. زي ما البرين بتحوط بمينجيز، هي المينجيز اللي بتحوط الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف الوحيد اللي بتحوط الحوطه دي، وبالتالي حواليه سي اس اف برضه هو بتاع البرين. فلما البريشر يزيد هنا، طب ما هيزيد هنا، ما هو يروح باظس في قلب الريتنا. انت فاهم الكلام؟ لان ات از نوت ا نيرف، ات از ا دات. معايا فاكر الكلمه دي بتاع الاناتومي؟ تمام؟ وبالتالي يحصل لما يحصل انكريز الانترا كان تنشن ثلاثه سيمتومز واحده ساين. ثلاثه سيمتوم العين يشتكي بيهم هيديك فوميتنج بليرنج اوفيشن. واحده ساين الدكتور يشوفها بابليديما، يقول له اعمل له قاع العين، فحص قاع عين فانبس اكزامينيشن، يقول له في بابليديما. تمام؟ اكستنشن لقدام، احنا كده قلنا ايه؟ لتحت لورا لفوق لقدام. اكستنشن لقدام تروح للكافرنا ساينس. الكافرنا ساينس كان ورا العين، على طول ورا الاوربت. بالمناسبه الكافرنا ساينس ده كان بيتكون من الاكستيرميك فين والسفينو برايتال فين، لو انت فاكر على الشورت ويند اوف ذا سفينويد. كنا بيرسموه بتوع الاناتومي كده. النور ما بعد اذنك. ده كافرنا ساينس وده كافرنا ساينس، معايا؟ الكافرنا ساينس كان يتكون من التريبيوتريز بتاعه السفينو برايتال فين على الليسر ويند اوف ذا سفينويد والاوبتالميك فين. وبعدين يو كونتينيو من ورا مع السفيرو بتروزل والانفيرو بتروزل اللي هي بتروح للاترال ساينس. معايا؟ طيب يا دكتور لما يحصل ترومبس هنا، ما هو ده اتقفل، اوبتالميك فين اتقفل. ما عادش في درينج العين. فلاين تو بوز. بروك بروزس. خلي بالك بابليدينا ايدينا في الاوبتيك ديسك. لكن لما اقول بروك بروزس يعني بروتروجن لكل الايبول. يعني عينه باظت بروز العين. بروك بروزس. ما تتصرفش يا دكتور عمرو، هي الاكزوكتاموس بس الاكزوكتاموس بايلاترال. الاكزوكتاموس جرى العرق الاكزوكتاموس بايلاترال زي تيركوزس. لكن هو البروكتوزس. اما كلمه بروكتوزس جرى العرق انها تبقى يونيلاترال. تيومر ورا العين وزقها، ثرومبوزس في الكافرنا ساينس وزقها، وهكذا. يبقى بروكتوزس. لما الاوبتالميك فين اتقفل برضه. ايديما في الايليدز. هو اللي بيدرين الايليد، تلاقي الايليد ورمت، ما عادش في فينوس درينج. تمام؟ يبقى فينوس كونجيشن. وبالتالي ايديما في الايليد، بروكتوزس اللي هي بروتروجن للاي بول، معايا؟ طبعا هيحصل ديليوشن للفيجن واب تو بلايندنس. الكونجنكتيفال انجكشن الفين اتقفل، فالكونجنكتيفال دي تحمر جامد، ما عادش في فينوس درينج، كونجستد، اسمها كونجنكتيفال انجكشن. معايا؟ لو انت عايز. يبقى اذا حصل كونجنكتيفال انجكشن اللي هي كيموزس، اللي هي كيموزس، تمام؟ حمار الكونجنكتيفال، كونجنكتيفال انجكشن، كيموزس، بروكتوزس، تمام؟ ايه كلمه اوبتالموبليجيا؟ يعني ايه كلمه بليجيا؟ باراليسيس. لما اقول لك واحد عنده هيميبليجيا شلل نصفي، كوادربليجيا شلل رباعي، فاذا اوبتالموبليجيا شلل العين. وليه العين تتشال لما الكافرنا ساينس يتجلط؟ علشان جواه 3 و4 و6 كرينيال نيرفز، مش جواه، 6 جواه و3 و4 جوه. فلما يبقى انفليمد يضغط على 6 جواه ويضغط على 3 و4 في الوول، وكمان الثاني بتاع 5 لو عايز. معايا لو انت فاكر انا معايا؟ اذا النيرفز اللي بتحرك عضلات العين هنا. اذا يجي شلل في عضلات العين، لا يعرف يتحرك يمين شمال فوق. يبقى قدامه فيجن. معايا؟ ده كافرنا ساينس ترومبوزس. يبقى اذا يا جماعه قلنا داون وورد اكستنشن، اب وورد اكستنشن، ستيرو اكستنشن، انترو اكستنشن. تمام؟ ده كانت قصه الكلينيكال بيكشر. خلي بالك الكلينيكال بيكشر دي مش هتشوف ده، لكن هتشوف تاثيره لما يمتد لتحت، لما يمتد لورا، لما يطلع لفوق، لما يمتد لقدام، وهكذا. انا بس عايز اقول حاجه هناخدها في اليوم. بصوا يا اولاد، احنا هناخد الكفاره السنه كان بص كان نزل مرتين وغالبا عندك كرامه السنه دي. محمد كويس. ده كافرنا ساينس وده كافرنا ساينس يمين وشمال، كان بينهم انتر كافرنا ساينس مش كده؟ فاكرين اللعبه دي ولا لا؟ كان في نسيلا تورسيكا والبيوتري جلان وبينهم انتر كافرنا ساينس. لو الكافرنا ساينس واحد ترومبوز وامتد عن طريق انتر كافرنا ساينس للتاني باي باي. المورتاليتي 30% معايا؟ بره 30% اكيد عندنا اعلى طبعا، ولكن هو المفروض 30%. بس هناخد الكلام ده ليه تروان في النص. انا قلت الكلينيكال بيكشر، انا عنده ديفنس وكلينيكال ديسشارج، زاد عليهم انترميتنت فيفر تمام وبلغ، والانترميتنت فيفر قعدنا نقول فيها قصه تمام. والانفستيجيشن بقى هو عينه تايتس ميديا من البدايه، يبقى هعمله بيرتون انديجرام كوندكت فيها جروس كالشر ستريتي لان عنده انفست تشارج تمام. علشان اعرف الاورجانيزم، هو يا جماعه في كومبليكيشن غير سي تي؟ ده سي تي اهم انفستيجيشن. لو قال لك انفستيجيشن واحد بس كله سي تي تمام، لان هو ده اللي بيبين لك لو انفستيجيشن واحد بس سي تي. حد هيعترض لو انا عندكم نوليدج، بس واضح ان عمرو ما عندوش نوليدج في الموضوع ده. السي تي ده عباره عن اشعه بالكمبيوتر، والاشعه تبين العظم اكتر ولا سوفت تشو؟ العظم. طب ما ده سوفت تشو. اذا الاشعه هنا هتتعمل بالصبغه علشان اشوف السوفت تشو، يبقى اسمها سي تي ويز كونتراست. كونتراست يعني صبغه. فاكر لما عملت في المريض نطاق اكسترنا واديت اجنيشن او جاليوم؟ بس دي صبغه مخصوصه للمريض نطاق اكسترنا. اما هنا انا لو صورتك سي تي عظمك اللي هيظهر، طب انا عايز اشوف السوفت تشو او محل لك صبغه، تقوم الصبغه تتشفط بالانفلاماتوري سيلز اللي هنا، تقوم تبان الحته دي بتلمع في الاشعه. يبقى لو انت عايز تصور السوفت تشو اكتر اديله صبغه. برين تيومر هتشوف من السي تي ازاي؟ حلو صبغه. يوم التيومر سيل تشفط الصبغه يقوم يترسم، فاهمك؟ علشان بس ما تستغربش لما تلاقي كلمه سي تي وز كونتراست. يبقى سي تي وز كونتراست اللي احسن من السي تي وز كونتراست يا دكتور دافينو مقفول، يبقى ام ار اي. الام ار اي يبين السوفت تشو، خلي بالك الام ار اي يبين السوفت تشو احسن، السي تي يبين العظم احسن. طبعا الام ار اي ده مش شعاع، ده رنين مغناطيسي، موجات مغناطيسيه بتخترق الجسم وترسمه، ده ليس اشعاع زي السي تي تمام. السي تي عباره عن اكس راي بس بالكمبيوتر، اما الرنين ده عباره عن موجات مغناطيسيه، فده مش شعاع ولا حاجه. ام ار انجيوجرافي احسن من ام ار اي. ام ار ماجنتيك ريزونانس ايمجنج اللي احسن منها في الحاله دي ام ار انجيوجرافي. ليه يا دكتور؟ انجيو بلاد فيسل وجرافي على رسم. انا هحقن صبغه في السيركوليشن، الصبغه دي ما بتترسبش في التيشرت ولا حاجه اللي هي انفليمد خالص. امال ايه؟ الصبغه دي بتلف في كل السيركوليشن بتاع جسمك وترسمه. يعني انا لو حقنت لك صبغه صبغه معينه ووقفتك كده وصورتك بالام ار اي يبان السيركوليشن بتاعتك فقط. تخيل بقى؟ فلما احقن لك انجيوجرافي الاقي كل السيركوليشن بتاعتك مرسومه ما عدا الجزء ده ما مشيتش فيه الصبغه. هذا يعني انه اوكلودد مقفول ترومبوز. تمام؟ هذا يعني ان ده اوكلودد مقفول. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى رسمت كل السيركوليشن ما عدا الجزء ده. يبقى اذا ام ار اند جيوجرافي احسن. ده بص دايجنوستيك. يا دكتور انا في مستشفى كفر البطيخ بتاع ام ار اي. ده ام ار اي دي يا جماعه يعني حاجه بره طبعا الام ار اي ده كلام فارغ، يعني بس عندنا في وزاره الصحه ما فيش حاجه اسمها ام ار اي، فيبقى سي تي. علشان كده بقول لك لو طلب انفستيجيشن واحد بس قول له سي تي، لكن اللي موست دايجنوستيك عنه ايه؟ ام ار اي انجيوجرافي. احنا بنطلب في القصر العيني ايه؟ سي تي. ولما نلاقي مساله معقده نروح طالبين ام ار اي، فاهم؟ او ام ار اي بمعنى اصح. طيب لكن الروتين سي تي. بلاد بيكشر هعمله صوره دم. بالمره بقى ما هو محجوز عندك في الاسم. هلاقي الدبليو الدبليو بي سيز في ليوكوسايتوزس عاليه. ليه ليوكوسايتوزس؟ اي اكيوت انفكشن يعمل ليوكوسايتوزس. طب وده يهمك في ايه؟ طب طالما اي اكيوت انفكشن الابندسايتس يعمل ليوكوسايتوزس، هتهمك في ايه؟ لان الحاجه اللي بتعمل انترميتنت فيفر الملاريا بتعمل ليوكوبينيا. عشان افرق الاثنين من بعض. يا اخي ايش ضمنك واحد جاي من وسط افريقيا ولا كان بيلعب شطرنج زي بتوع الشطرنج اللي ماتوا دول، تمام، وجاله ملاريا، تمام، طيب، وفي نفس الوقت عنده كرونيك اير، جاله انترميتنت فيفر، ايش عرفك الانترميتنت فيفر دي من الملاريا؟ ايش عرفك اصلا ان عنده ملاريا ولا من الكرونيك اير كومبليكيتد؟ اذا اعمل له دبليو بي سيز، ليوكوسيتي كاونت. الليكوسايتوزيس دي في اي اكيد انفكشن، لو عنده ملاريا هيطلع ليكوبينيا. صوره ده ما هتبين ان في انيميا، ليه؟ هيموريتكس ريبتوكوكاي، الاورجانيزم اللي عامل ترومو في البايتس بيعمل هيموريسيس الار بي سيز، وبالتالي العين عنده بلور. هعمله بلاد كالتشر. يعني ايه بلاد كالتشر؟ اخد عينه من الدم وازرعها اشوف في اورجانيزم ولا لا وحساس لاني انتي بايوتيك. تاخد البلاد كالتشر دي يورين دي الاتاك والفيفا او الرايدوس معايا ليه؟ اصل ان بتوين الاتاك العين نورمال، مش انا قلت لك ترومبس بيطلع في السيركيوليشن؟ اثناء ترول السيركيوليشن في بيولوجين في الدم في اورجانيزم. ان بتوين الاتاك العين كومبليت نورمال. اذا البلاد كالشر هيتعمل يورين دي الاتاك. ونيجل تيست اتلغى من 150 سنه وما زال بيتسال شكله واحيانا للاسف. يعني لما تقرا اي تكست بوك بره ما تقراش الاسم ده خالص، ما مش مكتوب فيه اصلا الكلام التالي اللي هقوله ده، بس احنا للاسف هنفضل احنا. بوزيتيف تو بي اير تيست. ايه تو بي اير تيست ده؟ على فكره ده الانترا جوجلر فين بتاع اليمين، ده الانترا جوجلر فين بتاع الشمال. معايا؟ ده الترانسفيرس بتاع اليمين وده الترانسفيرس بتاع الشمال، فاهم؟ طيب دكتور دلوقتي انت لو جبت خنق واحد، جبت كتير واحد، فجبت خنق، انا قافل كده ايه؟ قافل انتري جوجلر فين على الناحيتين. تلاقي في الطب الشرعي وهم بيعلموكوا لما الواحد يموت بالخنق تلاقي عينيه بارزه، ليه؟ بالفقاقه ليه؟ لان انا قفلت الاثنين بينز فالانترافينيال تنشن زاد فبص للعين. ده كلام منطقي، وممكن العين تلاقيها كمان رابشر للبلاد فيسل بتاع كونجنكتيفا للكونجيشن. نفس الكلام ونفس الفكره. قال لك ايه؟ الفين ده ترومبوزد، تمام، على ناحيه واحده. انا هجيب بريشر مانومتر، مش هخنقه ولا حاجه، هجيب بريشر مانومتر احطه انترابتيكالي، احطه في السي سيف سبيس بتاع السباينال كورد. مش السي سيف سبيس بتاع السباينال كورد هو بتاع البريك؟ اذا اجيب بريشر مانومتر احطه هنا واوصله بجهاز الضغط، كاتيتر هنا واوصلها بجهاز الضغط، تمام، واجي على العيان ادوس له على ناحيه ترومبوزد. هل البريشر يعلى؟ لا، ما في ناحيه مفتوحه ولا الهواء، تمام؟ اروح سايب الترومبوز ودايس له على السليمه، يبقى كده كام واحد مقفول؟ اثنين، كان انا قافل الاثنين، يقوم يحصل بريسك اليفيشن للبريشر. اتفهمت؟ هو ده تو بي اير تيست. فاهمه؟ تمام. محمد فاهم؟ يبقى ده تو بي اير تيست. يبقى هو ايه تو بي اير تيست؟ التو بي اير تيست ده يا دكتور بوصل بريشر مانومتر بسي سي في سبيس بتاع السباينال كورد بالانترابيكال نيدل، ادوس له على الترومبوز ما يحصلش تشينجز في البريشر بتاع السي اس اف، ادوس له على النورمال، تمام، يحصل اليفيشن لان كده الاثنين مقفولين. راح جاي واحد هيلس للاسف الاكس بروف يسال السؤال ده شكله، وراح قايل ايه؟ ممكن يشتت تيست شفوي مش نظري، ممكن يشتد تيست. كوكن شتيت تيست. ايه كوكن شتيت تيست ده؟ هو تو اير تيست، بس في حاجه بدل ما توصل لي ببريشر مانوميتر دكتور رمض هيبقى واقف جنبك، دوس على الترومبوز يحصل بابليديما؟ لا، دوس على النورمال يبقى كده كان ناحيه مقفوله يروح حاصل بابليديما. فاذا انا هدوس له على النورمال والترومبوز مقفول لوحدي، وابص على الفاندس قاع العين الاقي حصل بابليديما اول ما ادوس على المره. ليه؟ لان الاثنين كده مقفولين. معايا؟ يبقى ممكن اشتد تيست في بابليديما لما بعمل اوكلوجن للنورمال سايد. هو يا دكتوره مرو مفيش فرق. ولكن ده بحط بريشر مانومتر في السباينال كورد في السي سي في سبيس يعني بتاع السباينال كورد، بينما هنا ممكن اشتد بشوف الريتنا او الفاندس قاع العين علشان اشوف هيحصل بابليديما ولا لا. كلام فارغ قوي. هو سي تي ومراي وتهينا يعني، ولكن للاسف. ديفرنشال دايجنوزس. السؤال ده لما بيجي لازم يقول لك ديفرنشال دايجنوزس قوي. يقول لك دايجنوزس اند ديفرنشال دايجنوزس في بروبلم سولفنج. ديفرنشال، كلمه ديفرنشال دايجنوز يا اولاد يعني الحاجات اللي سيميلر لهذا الديزيز اند هاو تو ديفرنشيت. يا دكتور الملاريا بتعمل انترميتنت فيفر، اه طبعا فيفر عماله تعلى وتنزل، ولكن ريجولار اتاكس بتاعنا النهارده كان ايه؟ الريجولار، لان البلازموديوم الملاريا ليه سايكل. فاكر بلازموديوم الملاريا بتاع الباراسيتولوجي السنه اللي فاتت اللي كانوا بيحطوه تحت الميكروسكوب وشفت، واللي قبليك يكسر السلايد وما تشوفهاش، اه كانت السلم فرقعه وطلع منها فان، فده سايكل ريجولار، ده الكلاسيك تايب. يبقى ريجولار اتاكس في ليوكوبينيا، تمام، لان ده فعلا اليوكوبون مرض بريشر لان ده كرونيك ديزيز، وبالتالي في ليوكوبينيا. عنده بارازايت في البلاد فيلم اللي انت كنت بتشوفها تحت السلايد اللي انا قلت لك عليه، بارازايت في البلاد فيلم. دكتور مش المفروض نفرقها من اذر انتراكرينيال كومبليكيشنز زي البرين ابس المينجايتس؟ صح، ولكن البرين ابس والمينجايتس الفيفر بريزيستنت، فهمت؟ الفيفر بريزيستنت، اما الفيفر بتاع اللاترال سانا ثرومبوفيرفايتس ده هي دي كلمه السر انترميتنت. التريتمنت العلاج جميع الكومبليكيشنز تموت الا الاكستراديورال ابسس، وبالتالي جميع الكومبليكيشن ببتديها بكلمه هوسبيتاليزيشن. يبقى ميديكال وسيرجيكال زيهم كلهم، هوسبيتاليزيشن سيستميك انتيبايوتيك وانتي فايريتيك علشان الحراره معايا والاورجانيزم، يبقى سيستميك انتيبايوتيك وانتي فايريتيك ده عنده انترميتنت فيفر لازم انتيبايوتيك. تدي انتيكوجلانت ما تديش انتيكوجلانت يا دكتور، ده في ثرومبوزس بتوع الـ NT الحقيقه الكونسيبت بتاعهم غلط حتى في التكست بوك يعني عكس كلام الفارماكولوجي السنه اللي فاتت شويه. فيقول لك ايه؟ ما انت حجتهم ان ما يدوش انتيكواجلانت ايه؟ بيقول لك قال ايه لو اديت انتيكواجلانت بتذوب الثرومبس فتعمل سيبتك امبولاي كتير. هو المفروض الانتيكواجلانت بتبريفنت الثرومبوزس مش بتذوب معايا؟ ولكن دي الحجه اللي بيقولوها. فبيقول لك الانتيكواجلانت اوعى تدي انتيكواجلانت لان هتذوب الثرومبس ممكن العيان يدخل في امبوليزم والمونر امبوليزم ولا تمام؟ وبالتالي ما تديش انتيكواجلانت. تديها امتى؟ لما يكون العيان اب هاي ريسك. تاخد الريسك اللي هو ايه؟ لو الثرومبس امتدت للكافرنال ساينس، فاهم؟ لان الكافرنال ساينس فيتر ببساطه. انت تقدر تشيل السيجمويد ساينس اللاترال ساينس؟ اه، افتح في عظمه الماستود واشيله، اقفله واشيله معايا. تقدر تشيل الكافرنال ساينس؟ لا، ده بيقول انتر كاروتيد ارتري، انت فاهم؟ ده مشاكل كبيره جدا. ده انا مره بعمل عمليه مع مخ وعصاب من سنتين في القصر العيني، احنا شلنا التيومر من تحت وهما بيشيلوه من فوق، كان داخل جوه الكافرنس، تمام؟ راحوا ضاربين الكافرنس ساينس، العين بايت وزيرو. طبعا بتوع مخ وعصاب ولا حاجه خالص، احنا متقسين قوي، كنا اتنين ان تي، زعلانين قوي وديبريست ان العين مات. وبعدين ليه يعني ما كل يوم العيانين بيموتوا عندنا؟ انتوا عارفين ليه؟ مشكله كبيره جدا يعني. تمام؟ إذن ادي انتي كواجلانت لو وصل للكافرنال ساينس. افتكر الكلمه دي لما نيجي للكافرنال ساينس ثرومبوزس في النوز، لان هناخد موضوع اسمه كافرنال ساينس ثرومبوزس في النوز. لازم ادي انتي كواجلانت اللي هو الهيبارين والوارفارين وهكذا، تمام؟ علشان ايه بتدي انتي كواجلانت لو حصل كافرنال ساينس ثرومبوزس؟ علشان امنع السبريت اوف كافرنال ساينس ثرومبوزس من الرايت للليفت كافرنال ساينس من واحد لواحد، لان لو وصل الاذر سايد انتهت معايا. طيب سيرجيكال بقى، انا بدي ميديكال وبعمل سيرجيكال. سيرجيكال ثلاث عمليات في عمليه واحده. محمود خليك معايا. ثلاث عمليات في عمليه واحده. ايه هما الثلاث عمليات؟ اول حاجه انت هتعمله راديكال ماستيديكتومي. ليه يا دكتور؟ علشان ابين كل ده فلازم اعمل راديكال. ده انا لازم اجيب السيجمويد ساينس نفسه. بس خلي بالك من حاجه، لو انت بعد ما عريت السيجمويد ساينس كانت العظم ده كله بالبير، لو انت غرقت في السيجمويد ساينس، لو انت لمسته يحصل ايه؟ هيروح الترومبس ديتاكشن وتروح عامله امبوليزم والعين نايم في البين. اذا قبل ما تعمل اي حاجه من فضلك ستاب عنه هنا بالمشرط واقفل الانترا شجره فين وهو نايم، تمام؟ اذا انا كده قفلت، لو حصل امبولاي مش هتوصل للهارت ولا اللنج، تمام؟ يبقى ليجيشن للانترا شجره فين، انا كده ضمنت. لما قفلت ده ضمنت ان مش هيحصل سبريد وبتقفل بيرمننت غالبا، تمام؟ مش مهم، بص موضوع الناحيه الثانيه معايا؟ طيب يبقى ليجيشن انتاج جاجرار بين، وبعدين عملت راديكال ماستيديكتومي وبعدين فتحت السيجمويد ساينس وشلت كل الترومبايل فيه. طب هيعمل تاني سيجمويد؟ لا انتهى بقى فايبرس تيشو ما هو باظ معايا. يبقى اذا اللي عليك راديكال ماستيديكتومي تمام وريموفال للترومبس، بس قبل ما تشيل الترومبس اعمل لايجيشن انتراجيكال ارتيريال. عايز ايه؟ تمام؟ حد هيقول لي طب افرض جاله الناحيه الثانيه. يبقى حطه شويه، ولكن لو جاله الناحيه الثانيه كونك شلت ناحيه من ثلاث اربع شهور سنه بيتفتح حاجه اسمها كولاترالز. انت فاهم؟ فبتساعد. اما لو انت جيت تشيل الناحيتين في نفس الوقت العيان مات. كريز الانتراكيال تنشن ما يلحقش يفتح كولاترالز. كون شلت واحد بيتفتح كولاترالز تساعد ده. لو قفلت ده كولاترالز تشتغل. فهمتوا الكلام ولا لا؟ ومحدش هيبق معاك في حكايه لو التاني وهكذا. طيب. اكسترا ديورال ابسس. اكسترا ديورال ابسس. بكره اجازه مش كده؟ ان شاء الله. بس فكروا لي بقى هناخد حصه زياده لان احنا قلنا لحد هنزود ساعه. تمام. الاكسترا ديورال ابسس الديفينيشن، انا عايزك تتخيل الصوره اللي عندك في الكتاب دي، الرسمه اللي عندك في الكتاب دي، الميدل اير اهي مليانه بص الاستيكين توب اهي، والدراما هي مكرومه. الكوليستياتوما يا اولاد كانت العظم بتاع الروف بتاع الميدل اير اللي اسمه التيجمن تمبلاي، التاكل اهو اتخرم والبص بقى بره الديورا. الديورا تحمي نفسها ازاي؟ ديورا فايبرس تيشو قوي على فكره، ربنا ما خلقش البنين ده وسابه، لا ده ديورا قويه بتحوطه. الديورا عايزه تحمي نفسها من الانفكشن ده، زيها زي اي جزء في الجسم تكون جرانيوليشن تيشو. اعتبر الحمراء دي هي جرانيوليشن تيشو. يبقى تكون بس بره الديورا بعد ما خرم العظم وراح متكون جرانيوليشن تيشو. تمام كده؟ يبقى اذا الاكسترا ديورال ابسس ده بره الديورا، بينما الديورا ما عادتش هيلثي، ما عادتش بتلمع زي زمان، بقت بقى فيها جرانيولار تيشو. الاكسترا ديورال ابسس ده يحصل في مكان من اثنين، يا اما ابورد انفكشن يبقى في الميدل كرينيال فوسا، يا اما بوستيريور اكستنشن هيجي يعني يا فوق يا ورا. معايا؟ ما فيش قدام بالمناسبه، الميدل كير قدام ما فيش رين. معايا؟ يا فوق يا ورا. ورا بوستيريور كرينيال فوسا. يبقى يا اما الاكسترا ديورال ابسس يحصل ميدل كرينيال فوسا يا بوستيريور كرينيال فوسا. طيب دكتور انت بتقول لي الديورا قويه جدا، شيت قوي، فايبرس شيت قوي جدا، معايا؟ طيب يبقى اذا لو اتكون باص بره الديورا ايه يعني؟ بص يا اخي ولا حاجه، ولا العين هيحس بحاجه. تخيل بقى، ما هو فايبرس تيشو قويه، بس لو عين مهتم بنفسه قوي هيحس. اما لو عين عادي زي الشعب المصري لما يكون متبلد ولا حاجه، بيقول لنا فعلا ان اسيمتوماتيك. انت فاهم؟ فاذا الديورا هتبقى كفرد بجرانيوليشن وهو هيبقى في الميدل او الاستيو كرينيال فوسا. العين ده عنده ايه من الاصل؟ ديفنس وديليتاس وديستشارج زاد عليه اسيمتوماتيك. يا جماعه ده بره الديورا اسيمتوماتيك ولا الهوا؟ تمام؟ اسيمتوماتيك ولا الهوا؟ امال جاي لك بايه؟ جاي بديفنس وديليتاس وديستشارج. جيت اعمل له عمليه، ايه ده؟ بعد ما فتحته وانا بعمل العظم متاكل. اكسيدنتالي ديسكفرد انترا اوبرت. تمام؟ معظم الحالات اكسيدنتال ديسكفر انتر اوبت. كوليستياتوما وخرما ومكونه ابسس فرد ديورا، مش هقول لك نسبتها قد ايه عشان ما تبقاش بالشفوي يقعد يقول لك انت بتخرم. معايا؟ لكن نسبه عاليه جدا. معايا؟ لان العيانين فعلا ما بيسالوش عن نفسهم بالذات في مصر خالص. اذا ديسكفر اكسيدنتال ديورنج السيرجري اسيمتوماتيك، الابسس نفسه اكسترا ديورال اسيمتوماتيك. لو عيان مهتم بنفسه، عيان فاضي بقى، يقول لك ايه؟ دكتور الحته دي تقيله. موعد الجيب صمت بقالها فتره، بس في تقل هنا. الحته دي الكلمه دي بنسمعها فعلا من العيانين الطافي قوي، الحته دي مش مريحاني، حاسس بحاجه، حاسس بصداع خفيف، وجع خفيف، تقل خفيف. انت فاهم؟ ابسي لاترال هيدك واير ايك. فاكر الممثل غبي يان اللي كان ممثل تمثيليه غبيه في رمضان زيه ده؟ من سنتين جاله اكسترا ديورال هيماتوما، اكيد سمعت عنه وهو في مدينه الانتاج الاعلامي. تمام؟ جاله اكسترا ديورال هيماتوما وهو بيمثل، فاهم؟ طبعا نظرا لانه طافي انا عنده صداع، مع ان الاكسترا ديورال هيماتوما ده نطق يعني بكلمه كتير قوي واحنا بنطنش. تمام؟ فالعيان ده مهتم بنفسه قوي، راح رايح المستشفى اللي جنبيه في اكتوبر معاه، فكان احد الاساتذه بتوعنا هناك، فقال له طب ما اصل انت راجل مشهور وبتاع ما تعمل سي تي، فبيعمل سي تي لا اكسترا دورال هيماتوما، راح مدخلهم اوضه العمليات فجوها. انت فاهم ليه؟ علشان هو مهم، لكن اكشوال لو حد تاني اللي هيعمل سي تي ولا هيكتشف وهتخف. يعني اذا هي ممكن تبقى اسيمبتوماتيك، انت فاهم؟ بس طبعا الاستاذ استفاد ان البرنامج كتب له شكر كذا في كل الجرايد وكذا، دي حاجه كويسه برضه، فاهم؟ اه حاجه لذيذه يعني. ابسلاترا ليبك وايه ايه؟ احيانا يا دكتور عمرو يقول لك ايه؟ لو جريد فيفر، حراره بسيطه قوي، زادت شرطتين، زادت نص درجه. ليه؟ اصل البيروجين هنا فحصل ابسوربشن لشويه بيروجين من الديوره، لكن مش حراره حراره. عارف لو الابسس ده وصل للبرين هتلاقي حراره جامده، لكن ده بره، ده بره الديوره، يبقى اذا لو جريد فيفر، لو جريد لازم. والله يا دكتور انا دافي كده حاسس بصهر، انت فاهم؟ بس بالسيتنج اير ديسشارج هي دي. بص بقى البالسيتنج اير ديسشارج ده ليه؟ حد فيكم عنده ابن اخ او ابن اخت او اخ صغير لسه عنده ست شهور سنه، حد فيكم عنده ويحاول يسرحه ويحط ايده هنا؟ لما تحط ايدك على انتو في القناه بلسيشن الديوره عندنا كلنا بتبلسيت، انت فاهم؟ فكون الديوره بقت اكسبوز في خرم، فالديوره بتبلسيت عماله تزق الصديد الاصفر ده، لما احط الاوتوسكوب هنا الاقي الصديد بيعمل كده، فاهمت؟ ترانسميت بلسيشن من الديوره، ترانسميت بلسيشن من الديوره معايا؟ يبقى اذا بلسيتنج اير ديسشارج تاني مره وتالت مره الحقيقه، يعني اقول بلسيتنج اير ديسشارج، تخيل جت ديفرنشال دايجنوزيس السنه اللي قبل اللي فاتت وفي بلسيتنج اير ديسشارج، قلتها دي قبل كده؟ اكيوت هيباتايتس ميديا، في الاكيوت هيباتايتس ميديا بعد الخرم. ليه؟ علشان الكونجستد كابلاريز عماله تبلسيت، ما هو اكيوت هيباتايتس ميديا فيها كونجستد كابلاريز فعماله تزق الصديد. في الاكيوت اكسسيرفيشن علشان الكونجستد كابلاريز، في الاكسترا ديورال ابسس علشان اكسبوجر للديوره فالديوره بتبلسيت فعماله تزق الديسشارج، تمام؟ الانفستيجيشن، السؤال هنا اللي يتبادر الى ذهنك، هو العيان ده انت عرفت انه عنده كومبليكيشن؟ ابدا، ده عنده تايتس ميديا عاديه، ده الكومنست برزنتيشن ديفنس كليمنتال ديسشارج، الاكسترا ديورال ابسس نفسه ايه؟ اسيمبتوماتيك. اذا انا هعامله معامله الكورانيك سبب تايتس ميديا العاديه، تمام؟ اللي هو بي تي اي بيرتون ايديومتري كونتاكت بيرنج روس وكاشر سيفتي ديسشارج. بس لو شكيت عيان ذكي شويه ومهتم بنفسه الحته دي تقيله، يبقى لو شكيت سي تي، فاهمت؟ اف سسبكتد، اول مره اقول اف سسبكتد على فكره، لان يوجوالي ممكن عيان يبقى سيمبتوماتيك، تمام؟ التريتمنت بتاع الحاله دي اول مره ما اقولش هوسبيتاليزيشن، تخيل؟ لانها مش بتبقى ديتكتد، مش ديتكتبل بسهوله. ميديكال سيستميك انتي بايوتكس، سيرجيكال درينج الابسس، لو انت عارف انه ابسس ازاي؟ لو سببه ماستويدايتس، والماستويدايتس دي اللي كانت العظم وطلعت كانت عملت خرم في العظم، يبقى علاجها كورتيكال ماستيديكتوم وانضف الابسس. اما لو سببها كوليستياتوما راديكال ماستيديكتوم وانضف الابسس. تمام كده؟ في جميع الحالات لو نضفت الابسس ينفع يا دكتور تدخل الشفاط من هنا تشفط الصديد يبقى الابسس كده نضف؟ عارف؟ التيجمنت البناي مخرومه اهي في خرم اهو، الديوره فوقها اهي بقى عليها جرانيوليشن تيشو، تمام؟ وبقى في باص هنا الازرق ده باص، تمام يا اولاد؟ لو انا دخلت الشفاط بتاعي هنا وشفطت الباص انا ضمنت ان اتشفط كله، انا مش شايف غير الحته دي، مش شايف هنا وهنا في خرم وانا بشفط، مش شايف داير الدور معايا، وبالتالي لابد انك تشيل عظم داير الدور حوالين الابسس. لغايه ما حته من الديوره سليمه هنا داير الدور تظهر. تعرف منين ان الانفكشن كده انت وصلت لاخره؟ ان هنا جرانيوليشن بينما هنا خلت ديوره في لاستر في لمعان، تمام؟ يبقى اذا لازم اشيل عظم داير الدور. وبعد كده اشيل الباص واعمل ايه في الجرانيوليشن؟ هديلها انتي بايوتيك سيبها. عارف لو انت شديت الجرانيوليشن هتقطع الديوره لانها اتاتش للديوره، والديوره بتبقى غالبا اتاتش للاراكنويد في حالات الانفلاميشن في سي اس اف اوتوريه. سي اس اف تلاقيه نزل. افويد انك تشد الجرانيوليشن. افويد بولينج للجرانيوليشن، تمام؟ طيب. ده من ضمن الاسئله اللي اتسالتها زميلتكم اللي جابت 200 من 200 في الان تي. ما كانتش بنت استاذ معايا؟ فقال لها طيب لو لقيت جرانيوليشن تيشو ما شلتهاش اسيبها. معايا؟ ما انا كده ولا كده عملت لها اكسبوجر واديته انتي بايوتيك خلاص. شفت الصديق. برين ابسس. جينا للبرين ابسس. طب اسيب الخرم كده في الانتجمنت القناة؟ اه. نادر. انا معايا. مش بس الاستاذ مش معيد. لا. نادر اللي يحصل برين هرنيشن لكن ممكن يحصل ابو كده. جاي عيان من مستشفى الشرطه من حوالي سنه ونص تقريبا، وما ادراك من الشرطه والجيش والعمال بتاعتي. فالحقيقه كان واكلين كل العظم، بس ده كل العظم يعني مش مجرد خرم. احيانا تحصل خطا، واحيانا وانا شغال والله تحصل مني والديوره تبقى اكسبوز حته صغيره ولا حاجه ناطق. النايب تملي يعملها معايا؟ ده انا بالعكس، ده انا تملي وانا واقف ورا النايب اقول له ايه خلي ايدك لفوق خلي ايدك لفوق، يقول لي يا دكتور الديوره هيتعور، تتحرق الديوره يا اخي. لكن ما تعورليش الفيشيا، انت فاهم؟ مش الديوره مش هتعور ولا حاجه، حتى لو جابت ده مش هتخرب. مش هتخرب بسهوله تقوم هي هدي. ف جالي عيان من مستشفى الشرطه بقول لك كل تيجمنت براند اتشال، ده البرين وقع في بين الايد والمصفايه، انا معايا. ده اللي يستاهل انك تشيل له البرين تدفعه وتجيب حته عظمه وتحطها مكانها. ده ممكن. لكن لو هي جزء صغير ايه يعني ولا حاجه؟ مش هيحصل هرنيشن وانكفالوسيت. مش ده قصدك؟ لا صعب. لو حصلت خلاص يبقى اعملها لك. فيكشن في ايه؟ هو لو ايه؟ يا جماعه الديوره قويه يا جماعه، الديوره دي حاجه قويه جدا يعني كم لابس تاني هو مفتوحه. لا انا شلت السورس اوف انفكشن عشان اعمل لك الاولاني كان انت لو في سورس اوف انفكشن اصدقك، لكن ده شلت السورس اوف انفكشن خلاص معايا؟ فالديوره دي شيء قوي مفتوحه على الشارع؟ اه مفتوحه على الشارع اي مشكله. هو مش في عيالين بيقابلوك في الاتوبيس وفي الشارع عاملين عمليه تربنه والديور اكسبوز وانت ما تعرفش ايه المشكله؟ بتلاقي في خرم في السكر وانت ما تعرفش وعمال تتكلم معاه وانت ما انت فاهم؟ لا دي مش قضيه خالص. برين ابسس. النهارده لما ناخد البرين ابسس احنا بناخد البروتيتيك او الاوتوجينيك برين ابسس. انا ماليش دعوه بالبرين ابسس ان جنرال بتاع مخ الاعصاب. انا بتكلم عن البرين ابسس اللي ديو تو اوتيتس ميديا. تمام؟ البرين ابسس اللي ناتج عن اوتيتس ميديا. في كرسي في كرسي هناك استنى. يعني ايه كلمة ابسس؟ كوليكشن اوف باس. برين ابسس كوليكشن اوف باس انت ايه اوف ذا برين بص لي كده. الميديال ايرا هنا. لو الانفكشن طلع لفوق تمبرال لوب اللي هي الميديال كرينيا القصة. لو الانفكشن رجع على ورا بيصير كرينيا اللي هي سيربيلر يبقى اما تمبرال لوب ابسس سيربيلر ابسس ده السايت بتاعه. الكوست اوف اورجانيزم انت عايز تقول لي ان الانفكشن هيمشي من الميدل اير لغايه البرين بسهوله؟ ده لابد ان يكون ميكس انفكشن اصابه جرام بوستر وجرام نيجاتيف وانيروبس. خلي بالك لازم اكون حافظ. وممكن الاميونيتي بتاع العيان تكون قليله ولكن ما توصلتش في الحته دي. تمام؟ يعني مش شرط العين يبقى بايفيرنت لكن لازم الاورجانيزم يبقى هايلي فيريولنت. تمام؟ الاورجانيزم ده ايه؟ جرام بوزيتيف زي ستريبتوستات، جرام نيجاتيف زي سودوموناس والبروتياس. تمام؟ وانيروب اللي هي البكتيرويد. انت ليه بتقول لي الثلاثه اورجانيزمات اللي بقدمهم لي؟ علشان لما اجي ادي انتي بايوتيك يغطي لي الثلاثه. واعمل حسابك ان الانيروب اللي هي البكتيرويد ما بتموتش الا الا بتاع الجردلان بليار ميترونيدازول. هو اللي بيقتل الجردلان بليار، هو اللي بيقتل الانيروبس. الاميبا دي هو فاهم دي مش الاميبا ما كانتش انيروب ولا حاجه ولكن هو نفس الميترونيدازول هو معاه فلاجيل. يعني الباثولوجي السايت قلت لك هيحصل في التمبرال لوب هيحصل في السيربيلوم. مكتوب جنب التمبرال لوب مور كومن. طب ما هو بالفصيلة مور كومن ليه؟ لانه اقرب. تمام؟ بس ليس دينجرس. بينما السيرابيلوم ليش كومن؟ لان المسافه بعيد بس مور دينجرس. الشطاره يقول لي ليه؟ ايه اهو ده الكلام الحلمنتيشي اللي الناس بتقوله، اصل بيعمل اتاكسيا والاكوليبريم. بص السيرابيلر ابسس يموت اسرع من الكلوروفاسكولار. ايوه قريب من المظله بس ما جبتهاش، ما جبتهاش قوي، ولكن بص يا اولاد كان البستروكرينيا الفصه دي فيها السيرابيلر وكان مقفول متغطي ومقصور على السيربرم بحاجه اسمها تنتوريان سيربيلار. يعني بص لو انا رسمت السكال كده ده انا اعتبر دي السكال، كان فينا السيربيلر اللي عامل زي الورده ده وهنا السيربرم والاثنين محصولين بحاجه اسمها التنتوريان سيربيلار اللي هو مخروم بالبرين ستيم. ده التنتوريان سيربيلار اعتبره مقفول هو متحرك على البرين ستيم. تمام؟ اذا البستور كرينيا الفصه تشيمبر ضيقه مقفول عليها. اذا لو جاء ابسس هنا يعلي البريشر في وقت طويل. اما ده لوكالايز سبيس لو جاء ابسس هنا يعلي البريشر بسرعه وهنا المضله وبلونجاته خارجه من الفورم الماجنم. فاول ما البريشر يعلى يروح زانق المضله وبلونجاته في الفورم الماجنم اللي انتم سميتوها هيرنيشن او كونايزيشن اوف مضله. فيؤدي الى كوما ديت. عارف ان المظله فيها فايتر سنترز؟ تمام؟ وبالتالي اول ما يتزنق في الفورم المجرى من ثاني. طيب. يبقى تكتب لي جنب كلمه سيربيلر ابسس ليش كوما بقى مور دينجرس، تكتب مور دينجرس بيكوز، تكتب حتى اختصارات بس ما تبقاش تكتب اختصارات في الكتاب، بيكوز ده بي سي اف اللي هي الدستروكرينيا الفرصه، بي سي اف بي سي اف دستروكرينيا الفرصه إذا localized space إذا localized space بين قوسين كده by tentorium cerebelli limited by tentorium cerebelli so rapid سهم من فوق يعني elevation يعني RCT intracranial tension rapid elevation للانتركرينيال تنشن. rapid elevation كده عادي لما شكله عشان يبقى rapid elevation للانتركرينيال تنشن خلاص. يبقى تلاقي السيربيلر ابسس يموت اسرع من التمبرال لوب ابسس. نيجي بعد كده يا جماعه الاس الثانية ده كان السايت بتاع الباثولوجي. الاس الثانية في الباثولوجي الستيجز بتاع البرين ابسس. هنا هنفتكر الستيجز بتاع اي ابسس في الجسم. لو في ابسس هيحصل هنا قبل ما يتكون ابسس الانفكشن اللي موجود في السوفتيشو ده كان سميناه ايه؟ سيلولايتس. السيلولايتس ده يحصل له لوكاليزيشن ويكون ابسس. تمام؟ الاول السيلولايتس في البرين بسميها انكفالايتس. السيلولايتس اللي هنا يا دكتور بدأ يتكون غلاف حواليه علشان يكون ابسس. لو ساك الساك اللي هتتكون هنا جلال الكبسول هيحوطها. الايميون سيستم هو اللي بيعمله. يعني يا دكتور محمد لو في ديفيوز انفلاميشن هنا اسمه انكفالايتس. وعلى فكره الانكفالايتس صعبه جدا تشخيصها لانها بتعمل فيفر وهيديك وغليس وانوريكسيا زي اي اكيوبايتس في الجسم بس صداعها اكتر شويه معايا؟ فاذا في ديفيوز اريا اوف انفلاميشن اسمها انكفالايتس. ايه ده؟ الاميون سيستم تنبأ ده في انفلاميشن في المنطقه دي، يروح جلاي التيشو جايه ومحوطه تقول للانفكشن اقف لغايه هنا فيتكون جلاي الكبسول. يتكون جلاي الكبسول. معايا؟ يبقى اذا ده لوكاليزيشن. ولو اتكون جلاي الكبسول في الاول بيبقى تك وبالتالي بعد ما كان في فيفر وهيليكوماليز وانوركسيا السيمتوم بدات تقل. ليه؟ لان الانفكشن اتحوط عليه. ما عادش في كونكشن بين هنا وهنا. تمام؟ يبقى لوكاليزيشن. الله يا دكتور دلوقتي في انفكشن مقفول عليه، حاجه من اثنين يا الاورجانيزم يكسب يا الاميونيتي بتاع العين تكسب. تمام؟ وبالتالي احنا هنفترض ان الابسس هيكمل. تمام؟ فالفيريولنس بتاع الاورجانيزم عالي. وبالتالي يقعد الاورجانيزم يتكاثر ويعمل باص فيحصل ستريتش للجلايد كبسول يبقى اسمها انلارجمنت. ودي مرحلة البلاء. انه بيقلاج يروح معليه للانتراكرينيال تنشن ويروح دايسلي على الفايتال ايريز. يعني مثلا يدوس على السبيتش اريا، يدوس على الموتور اريا بتاع الايد، الموتور اريا بتاع الرجل، وبيكبر بقى انت فاهم. وبالتالي هي دي مرحله المانيفستيشن. وفي الاخر خالص تيرمينال قبل ما يموت على طول، الانلارجمنت ده حاجه من اتنين، هيموت ازاي؟ يا اما الانتراكرينيال تنشن عليه جامد فيروح زي المظله وبرونجاتا في الفورام الماجنم كورنايزيشن او هرنيشن كوماند، يا اما الانتراكرينيال تنشن لما عيني مش كافي انه يزمر الفورام المظله وبرونجاتا، امال ايه؟ قعد يكبر يكبر يكبر لغايه ما وصل للسيرفس بتاع البرين، راح مفرقع في السب اركنويد سبيس. على فكره الديوره لازقه، البيه لازقه في قلب البرين، كل ده فرقع وفتح في السيرف سبيس في السب اركنويد سبيس. فكميه الباص دي راحت بورنج مره واحده، راحت داخله على السيرف سبيس فيتال مننجايتس، بيسموها فالمنت مننجايتس. ولعت معايا؟ اصل المننجايتس العاديه تدريجيه، اما دي كميه باص مره واحده حصل لها بورنج في قلب السيرف، يبقى البرين ابسس يموت بحاجه من اثنين، يا اما انكريز بالانتراكرينيال تنشن هرنيشن المظله، يا اما رابشر في السيرف سبيس فيتال مننجايتس. معايا يا ولاد؟ يبقى انا قلت كده كام مرحله؟ اربعه. اول مرحله الكلينيكال برزنتيشن الاول، تعالى انت عنده ايه من الاصل؟ ديفنس وتنتس وديستشارج. زاد عليهم البرين ابسس في الستيجز بتاعته. اوعى تفتكر ان ده نادر. احنا من حين للتاني جينا برين ابسس. فاهم؟ يعني في ناس في الاقاليم ما عندهاش انتبيوتيك اصلا يا ولاد، يعني في ناس فيري بيور وهكذا، فالبرين ابسس موجود يعني، وفي ناس بتعيش يعني مش كل، كان زمان المورتاليتي ريت عاليه، لكن دلوقتي لا، في ناس بيعيشوا حتى لو عنده برين ابسس كويس، حتى لو جاي لك كوما يعني. اكوردنج للستيج بتاع الانفكشن البرزنتيشن هيكون او كلينيكال بيكشر هيكون، اول حاجه ستيج اوف انكفلايتس. والله الانكفلايتس دي ديفيوز اريا اوف انفلاميشن، فالعيان جاي لك بفيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا، تشوف تلاقي هاي تمبريتشر رابيد بالس، لكن هل عنده كومبريشن على فايتال اريا ولا مش عارف؟ لا خالص، ده ديفيوجن اريا انفلاميشن لسه ما حصلش ابسس ابسس معايا. زي الواد الممثل التافه الحقير ده اللي جاله انكفلايتس وسافروه فرنسا اللي كان عملوا له راكيوسوني في اكتوبر. مين ده؟ تمام؟ ف ف ف اللي حصل ما تشخصش من الاول انه انكفلايتس، كان فايرال انكفلايتس انت فاهم؟ واحد عنده فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا وخلصنا. معايا؟ اتشخص ليتر اون. انت فاهم الكلمه؟ انا اقصد اقول لك ان دي ديفيوز كلينيكال بيكشر. انت لو عندك اي انفكشن في جسمك هيجي لك فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا وهاي تمبريتشر ورابيد بالز. بس. انت فاهم الكلمه؟ يعني ملهاش تريكنج بوينت تبين. نيجي بعد كده لوكاليزيشن. احد الناس من عندنا عمل له تراكيوسكوب. كانت تراكيوستومي صعبه جدا. اي واحد تخين العن تراكيوستومي في حياتك تشوفها. التراكيه بتبقى تقيل. فيعني بتبقى كانك شغال في جاموسه. تقعد تدور، انا مره قعدت ادور عليها ساعه على تراكيه واحد تخين. تخين ورقبته قصيره لازم بهدله يعني، تكره عيشتك يعني. المهم. لوكاليزيشن. الجلايل كبسول هيحوط الانفكشن تمام؟ وبالتالي الجلايل كبسول لما حوط الانفكشن يا ولاد ما عادش في كونكشن بين الانفكشن والبرين تيشو والنورمال تيشو، فاذا دي ليتنت ستيج. يعني كلمه ليتنت مش مديها سمبتوم، متداريه. معايا؟ محمد اصحى. ماشي؟ اصحى. فده ليتنت ستيج يعني سمبتوماتيك بس مي بي لو جريد فيفر. ازاي؟ شويه بيولوجي نفس الكلام بتاع الاكسترافيورال ابسس فيؤدي الى لو جريد فيفر. نيجي للمرحله بقى بتاع المانيفستيشن اللي هي الانلارجمنت. دي مرحله المانيفستيشن بقى الانلارجمنت. سيان كان في السيربيلوم او في التمبرال لوب اتكون ابسس بجد وعمال يكبر. كبره ده يعني للانتراكرينيال تنشن، سيان كان هنا او هنا. يبقى انكريز للانتراكرينيال تنشن. تاني حاجه هيدوس على ايه؟ هنا يدوس على حاجات وهنا يدوس على حاجات. اذا الاثنين هنا او هنا زي بعض في الانكريز الانتركين تنشن. اما اللوكاليزنج مانيفستيشن على حسب المكان بتاعه هنا يدوس على الاوبتيك راديشن، هنا يدوس على البروكاس اريا، اما هنا زي ما انت قلت انت فاهم. اذا الاثنين مختلفين كمكان بالنسبه لدي مانيفيستيشن اوف فوكس، الفوكس اللي هو فيها فين. اما الاثنين مشتركين في الانكريز انترا كونتنشن، انكريز انترا كونتنشن اول ما يزيد الانترا كونتنشن الثلاث سيمتوم فاكرينهم هيديك فوميتنج بليرنج او فيجن. يا جماعه الهيديك بتاع الانكريز انترا كونتنشن مش اي هيديك، اوعى تفكر ان هياخد قرص اسبرين يروح، ده الهيديك سيفير اند بيرسيستنت، ده الانترا كونتنشن بريشر عالي يبقى سيفير اند بيرسيستنت. الفوميتنج مش اي فوميتنج يا دكتور عمرو، يعني انت لو عندك جاسترايتس شويه التهاب في المعده قبل ما ترجع بيحصل لك ايه؟ غثيان نوزيا. هنا مفيش نوزيا لان ده سنترال كوز، فوميتنج على طول فسموه بروجكتايل. كلمه بروجكتايل يعني نوت بريسيد باي نوزيا، لم يسبقه نوزيا معايا، وده في البرين تيومر في البرين ابسس في انكريز انتر انتشن بليرنج اوف فيجن بابليديما ديما في الاوبت ديسك. دكتور ده ابسس الحراره عاليه، بعد شويه تلاقي الحراره بدات تنزل تنزل تنزل لدرجه ممكن تبقى سب نورمال. اه طبعا. دكتور البلس ريت عالي تاكيكارديا من الانفكشن، فاكر هيبتدي البلس يقل يقل يقل يقل يقل. هو بيحضر لايه؟ الريسبيريشن. انت عارف ان اي حد عنده انفكشن حتى لو نزلت برد تلاقيه داخل لك ينهج، انت فاهم؟ تلاقيه بدا الريسبيراتوري ريت يقل يقل يقل يقل يقل. بيحضر لايه؟ هيموت ازاي؟ الفيتال سنترز انفكشن، الفيتال سنترز انداس على الهيت ريجوليتنج سنتر بدا يفشل في وظيفته، الثرموستات بدا يبوظ. انداس على الفازو موتور سنتر بدا يفشل في وظيفته، انداس على سبارات. مش انا قلت لك المظله بدات تتزنق، انت فاهم؟ فالفايتال سنترز بدات تفشل معايا، وبالتالي ده ليت ساينس قبل ما يموت، اللي هي البلس الريت بتاعه يقل، الحراره تنزل بعد ما كانت عاليه، الريسبيريشن الريت بتاعه يقل، تمام؟ اعتبرها صحوه الموت اللي هو ايه؟ الاهل التجربه لا يبقى نورمال، حرارته نزلت ما عادش بينهج، ما عادش في بالبيتيشن، النفس بقى قليل عادي زينا، فاهم؟ لا ده هيموت معايا؟ طيب مانيفستيشن اوف فوكال نيورولوجيكال ديفكتس، مانيفستيشن على حسب الفوكس اللي هو فيها. الجمل اللي فوق دي بالنسبه لانه في هنا او هنا للبرلوب او السيربيتال. اما فوكال نيورولوجيكال ديفكتس تفرق يا ترى كان هنا ولا كان هنا؟ تمام؟ لو كان في التمبرال لوب ايه تريبل اتش؟ من الشطوره اللي يعرف ينطقها؟ عشان تحفظوها. عمرو. ما تعرفش؟ مثلا؟ لا تريبل اتش، فاهم؟ تريبل اتش. الايه افيزيا، بس مش اي افيزيا. تمام؟ الايه افيزيا بس مش اي افيزيا، نومينال افيزيا بس مش عليك الديتيلز. بس انا بقول لك كفايه قوي في الايه تدي لهم افيزيا. نومينال افيزيا اللي كان موت جدا ايه اوف ذا اوبشن. انا عارف ان اسمه عمرو، نسيت ان اسمه عمرو. قول لي يا تمام؟ عايز انا عارف ان اسمه باب، عايز اقول له اقفل الباب، اقول له اقفل ال ان اسمه باب. دي اسمها نومينال افيزيا، لما يدوس على البروكاس اريا السبيتش اريا تمام؟ يؤدي الى نومينال افيزيا، ده في التمبرال لوب البروكاس اريا. بس في انهي؟ في الدوميننت هيمسفير. لو انت بتكتب ايدك اليمين يبقى في الشمال او العكس. تمام؟ طيب. بس يعني الديتيلز دي مش عليك قوي، كفايه قوي كلمه افيزيا لما يدوس على السبيتش اريا. هيميبيجيا. الهيميبيجيا دي في نفس الناحيه ولا العكس؟ العكس. ما هو ده يغذي هنا وده يغذي هنا. سيان موتور او سنسوري. فاذا اسمها كونترا لاترال هيميبيجيا. كونترا لاترال تمام؟ هيميبيجيا. وان كان مش كومبليت هيميبيجيا. هي على حسب الاريا اللي مداس عليها. يبقى كونترا لاترال هيميبيجيا. هيمي انابيزيا. هيمي اللي هو نص الجسم على فكره. كونترا لاترال هيمي انابيزيا. هنا داس على الموتور اريا، هنا داس على السنسوري اريا. فهمت الكلام؟ تلاقي الاريا اللي مداس عليها الحته دي ما عادش بيحس بيها، الحته دي ما عادش بيحس بيها، تمام؟ كونترالاترال هيمي اناتيزيا. هومونوماس هيمي انوبيا. افكرك بالاوبتيك راديشن. ده كان اسمه اوبتيك نيرف، اوبتيك كلازما، اوبتيك راديشن، تمام كده؟ الاوبتيك راديشن ده انداس عليه، ما هو في التمبرالوك اوف ذا برين انداس عليه. كان واخد منين؟ كان واخد تمبرال فايبرز من هنا ونيزال فايبرز من هنا. فلما انداس عليه ديبوزيت وديبوزيت الاثنين يمين او الاثنين شمال، فاهم؟ همو همو يعني زي بعض، يعني التمبرال بتاع دي هو النيزال بتاع دي والعكس صحيح. يبقى هومونوموس هيني انوبيا، اوبيا من اوبتيك يعني فيجن، ان يعني مفيش، انوبيا يعني مش شايف بجزء الريتنا ده، همو زي بعض هنا يمين وهنا يمين العيان معايا، يبقى هومونوموس هيني انوبيا. طيب ده بالنسبة للتمبرال لوب. السيربيلوم بقى، السيربيلر ابسس يعمل ايه؟ احمد بالاي، اعتبر نفسك تركي، احمد نستاجموس وستاكاتوس بيتش. الاول انا عايز افكركم بحاجة، اللي منكم عنده عربية 128 او فيات هيفهمني. كان في حاجة اسمها الميكانيكية بيسموها سبريتير، في اللغة اسمها ديستريبيوتر، بس هما بيقولوها سبريتير كده مجاز، تمام؟ في حاجة اسمها الديستريبيوتر كده او السبريتير في العربية، حد منكم بيركب فيات؟ تمام؟ فالحقيقة زمان لما كان معايا عربية فيورا، فكان كل شوية انا حفظتها، كل شوية اعرف فيها ايه. فاول ما اشوفها بتعمل كده بتفك، في عربيات تشوفها تلاقيها عاملة تقطع سبريتير بايظ. ليه؟ السبريتير ده وظيفته ايه؟ بيديستريبيوت الكهرباء لاجزاء العربية المختلفة، فالعربية تمشي سموس. طب لو الكهرباء دي اتقطعت تلاقيها عمالة تعمل كده، هي دي اللي انت قلتها الاتاكسيا، عمال يقطع في المشية، يقطع في حركاته، يقطع في الكلام وهكذا. لان السيربيلم هو الذي او بالعكس، هم خدوا الفكرة الميكانيكية، خدوا الفكرة من السيربيلم، المخيخ بيديستريبيوت الكهرباء من البرين للجسم بطريقة منظمة. انت ماسك الالم ازاي ده؟ ليه صباعك ده جه كده وصباعك كده وصباعك كده؟ لان المخيخ نظم الكهرباء، ده ياخد اقل وده ياخد اقل شويه وده اكتر شويه، ده بقى كده. انت بتنطق صح ازاي يا دكتور؟ العضله دي تاخد كهرباء اقل، العضله دي اكتر، العضله دي فانطق، فاهم؟ ده الديستريبيوشن بتاع الكهرباء. مشيت فلان شكلها كذا ومشيت علان شكلها كذا على حسب السيربيلم، فاهم؟ اذا هيحصل فقدان لكل الكوردينيشن بتاع جسمك. الكوردينيشن بوظيفه مين؟ السيربيلم بيكوردينيت بين الاجزاء المختلفه، تمام؟ وبالتالي احمد نستاجموس وستاكاتوس بيتش، احمد جاله اتاكسيا بيقطع زي العربيه معايا الاتاكسيا، احمد جاله هايبوتونيا، تمام؟ كلمه هايبوتونيا يعني العضلات فقدت الطول، تمام؟ طالما السيربيلم باظ، اصل كان بيكتر الطول، تمام؟ وبالتالي بدا يبوظ هايبوتونيا، بدات عضلاته تصير. احفظها كده، الدليل اللي جاله اتاكسيا وماشي يعمل كده، تمام؟ بس هي مش كده بالظبط، ولكن علشان الابر باظ. ماسل انكوردينيشن، كلمه ماسل انكوردينيشن اللي هو ما يعرفش يعمل حركات متجانسه، اللي هو ايه؟ كل اللي انا هقوله كمان شويه ماسل انكوردينيشن، مع ان بيفصلوها لوحدها ماسل انكوردينيشن، تمام؟ بمعنى تعرف تحط ايدك على مناخيرك وايدك مفروده؟ ما يعرفش، ده انكوردينيت، كل الحركات انكوردينيت معايا، يبقى مصر انكوردينيشن. انتنشن كاينيتك تريمور، حط ايدك على النقطه دي، هو ما عندوش انكوردينيشن بقى. انتنشن كاينيتك مع الحركه كاينيزيس، لان في ستاتيك تريمور حاجه ثانيه، ده في الباركنسونيزم بالظبط، في البيزا الجنجي لما تبقى ديزيز معايا، تلاقي الواحد وهو ساكن كده عنده رعشه، فاهم؟ ده الباركنسونيزم، زي ما قالوا لكم في الفسيولوجي الشحات يبقى واقف يعمل كده، لما يجي يمد ايده المفروض يسكت، لا تلاقيه بيعمل كده برضه يبقى صايع. لا هو يا كده يا كده، يا كاينيتك يا ستاتيك. يبقى ده كاينيتك لان ده سيربيلم مش بيزا الجنجي. ديس دايادوكو كاينيزيا، ما هي كلها انكوردينيشن. يعني ايه ديس دايادوكو كاينيزيا؟ يقول لك ايه؟ inability to do fine repeated movements. يعني ايه fine repeated movements؟ اقول للعيان تعرف تعمل كده؟ تلاقيه رعش من النص. طب تعرف تحط السول فول على التيبيا وتقعد تعملها كده تعملها كده تعملها كده؟ ما يعرفش، تلاقيه رعش من النص. اذا inability to do fine repeated movements. ما هو كلها incoordination. نستاجموس نفس الكلام. incoordination مع عضلات العين. يبقى نستاجموس. تكتو سبيتش ده كانت البطنه بيدلعوا كلها كده تكتو سبيتش انتربتد اند اكسبلوسيف ما هو اتاكسيا للسان تكتو سبيتش فينطع كده قول لي يا فاهم فلان اعمل كانه بيتكلم زي الكمبيوتر متقطع تكتو سبيتش تكتو سبيتش خلاص كلها متلخصه في كلمه ان كوردينيشن تيرمينال هينوك بقى بعد ما يزيد الانتراكرينيال تنشن المضله بتتزق في الفورام الماجنم يحصل هيرنيشن للمضله والبلونجاتا كوماند زد او ربشر للابسس في سي سيف سبيس فالمنت مننجايتس انفستيجيشن يا عم ما تتدلعش بقى وكل بيتي ايه وكالتشر ايه يا عم ده عيان هيموت بقى ده برين ابسس يا اخي البرين ابسس والمنجايتس مفيش فيها كلام تمام وبالتالي على طول سكين اهو شايف ليه يا دكتور عم ده تمبرولوب ابسس ده السيربيلر بقى تحت سيربيلر ابسس ده تمبرولوب ابسس تاني بالمناسبه هو ليه مدهون من بره لان ده واخد صبغه فالصبغه الانفلاماتوري سيلز في البريفري لان ده اميون سيستم الانفلاماتوري سيل ليوكوسايتس وبالتالي الصبغه الليوكوسايتس شافت الصبغه فاترسمت فلما عملت له اشعه بقت بتلمع اهو بيسموها في الاشعه رينج ساين اللي هو الابسس مش مهم مش عليك الديتيلز دي خالص ده ام ار اي بالمناسبه ده ام ار اي بينما ده سي تي وده سي تي الام ار اي يبين الصوت تشو اكتر بص السيرفيلا مرسوم ازاي والتربنت بتاع النوز وهكذا تمام والتريجويد ماسل فاذا هعمل له سي تي او ام ار اي طبعا الام ار اي اهم ولكن نظرا للكوست افكتفنس يعني علشان ما اكلفش العيان بعمل سي تي. السي تي كونتراست لان ده صوف تشو ده ابسس برين ابسس. السي تي ميزته ايه؟ هيديتكت السايت والسايز اوف ذا ابسس وفولو اب ازاي؟ يعني بعد ما تفضي الابسس تعمل له سي تي تاني تشوف نفسك فضيته كويس ولا لسه بطايق. اذا فولو اب يعني بعد يومين ثلاثة أو حتى بعد ما تفضيها على طول تروح بعد يوم عامل سي تي تاني تمام؟ يبقى بيديتكت السايت والسايت اوف الابسس يا ترى هو كان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا تمام؟ ولا سيربيلا يبقى بيديتكت السايت السايز قد ايه تمام؟ وفولو اب والام ار اي مور دايجنوستيك علشان ده صوت تشو هوسبيتاليزيشن رجعنا تاني ما هي دي حاجة تموت يا جماعة تمام؟ hospitalization systemic antibiotic لابد انها بتكروس البلود برين بارير يبقى hospitalization تمام زائد systemic antibiotic بتكروس البلود برين بارير زي ايه؟ كانوا زمان بيدوا السلفونامايدز سلفادايزين وكمان كانوا بيدوها انتراتيكال وكانت بتجيب عليها سيفير هيدك تمام بعد ما العيان يخف بتعمل اديجه بتبيورا والاركنويد او سلفونامايدز انجكشن تمام؟ طيب غالبا ما حدش حد بيستخدم السلفونامايدز دلوقتي. كلورامفينيكول انتي بايوتيك هايل من ضمن الحاجات اللي بتكروس البلاد برين بارير بس للاسف بتعمل بولمارو ديفيشن العواجيز بس اللي بيكتبوه دلوقتي يعني الاجيال الجديده ما حدش حد بيكتب كلورامفينيكول لدرجه ان هو اتلغى تقريبا من معظم انحاء العالم. نيجي بعد كده احنا مخترعين انتي بايوتيك جديد اللي هو الكفالوسبورين نزل منه الفورث جنريشن كفالوسبورين كان في ثيرد دلوقتي بقى في سبور معاه دي بتكروس البلاد برين بارير اللي هو في السوق روسافين لو انت سمعت عنه ده الثيرد ماكسيبين ده اللي هو الفورث انت فاهم ده الاسم التجاري بتاعه سيفولكزين مثلا تمام يبقى ده بيكروس البلاد برين بارير بس ده يا دكتور بيموت في الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف انا لسالي كده لاني روبس اديله متر النازول اي في اي في دريب اي في دريب الجاب مسعد قوي بينا وبين بره الوالد مسعد جدا بقدر علو الغرب بقدر انحطاط مصر سبحان الله. يعني واحد صاحبي امبارح بيحكي لي واحده من الناس اللي ولدت له راحت استاذ اطفال فخاصه حللوها طلعت انتميبه فراحت لاستاذ تاني قال لها لا مش انتميبه مع انها طلعت تحليل انتميبه فلما زيله راحت عاملها ضايرين راحوا مسفرينها بره بيحكي لي السنباب فحللوها تاني طلعت انتميبه. طب ليه الغلب ليه انها بتشتم في بعض وبتاع اللي حصل شوف التقدم بتاعهم هناك بيدوروا على فلاجيل ما عندهمش حاجه اسمها انتميبه للاطفال دلوقتي تخيل شوف الغرب وصل لايه ما عندهمش الكلام الفارغ ده فبيدوروا على فلاجيل في يو كي كلها سيرب ما لقوش فلاجيل سيرب تخيل ما عندهمش حاجه اسمها كده ما يعرفوش الجديد ده دلوقتي فبعتوا فرنسا جابوه لو كانوا بعتوا مصر كان لقوا كتير قوي بس طبعا مكشوفه هي نقطة كده فسبحان الله بقدر انحطاطنا بقدر علو الناس للأسف أنا احنا امر الله حاجة مرة بس احنا محتاجين نفروض عارف يعني لا مش انت علشان قتلت فلانه ومعاك فلوس وبتدفع لا هناك في القانون لو رئيس البلد عمله هيطبق على لو انت هناك وكسرت الاشاره هتدخل السجن انت فاهم؟ حصلت على فكره نفس الراجل وقف له كوبري الجامعه علشان يلف العكس مع انه كان له قضيه هناك في بلده السفاره بتاع في بلده كان له قضيه علشان السواق بتاعه ركن غلط وخدوه الشرطه هو هنا بقى وقفلكم الجامعة عايز اللي بقى فانت محتاج تتروج او ماي هو انت فاهم سبحان الله يعني فانت محتاج تتروج بس محتاج تتروج اللي هو ديكتاتورية القانون القانون يطبق على الكل فاهم لكن احنا مضافينها مليون الف مرة طبعا انتوا يمكن سنة 92 ما كنتوش شغلات مش كده لكن فعلا حصل اثناء زلزال 92 انا كنت نايم في اول نيابتي. نفسي الناس الجديده تطلع كده واحسن. سنه 92 كنت انا قاعد في سكن النواب كان وقت صلاه العصر بالظبط حتى كان الجامع اللي في سكن النواب ده صغير صلاه صغيره كده فانا مستريح بخلص الصلاه علشان نصلي احنا وراه فانا قاعد كنت بشرب كنز بعد الغدا لما الغدا ده كان فسبحان الله لقيت ازازه الكنز بتعمل كده وبعدين ازازه فيوصول كانت فوق الدولاب الحديد بتاع الحكومه فده سكن النواب فلقيتها بتعمل كده وحواء على الارض فانا قلت المبنى بيقع ما اعرفش من ازاي كل الناس في مصر حاسه كده فالمبنى بيقع طبعا نادي الشرطه ما اعرفش انزل عارف الساعه بتاع العميد الساعه اللي فوق مكتب العميد بصوا عليها وانتوا داخلين النهارده تلاقيها متنيه كده دي التاني في اليوم ده اللي حصلت في وقت التاني لان انا اوضتي جنبها انا كنت فوق السطوح يعني الاوضه فوق السطوح فالحقيقه فقلت اعمل ايه فببص من الشباك مقدرش انزل بشوط الحكمات تشوفني بتاعه فببص من الشباك شفت منظر جميل قوي منظر بيتهيألي عمري ما هعيش واشوفه تخيل العمي هربانين من اسم الرمض عمالين يجروا اللي رجل واحده عمال يتطلق من اسم العضل بيخرج يهرب يقع وفجاه طبعا لبسنا وبتاع ونزلنا كلنا كنا مفيش فرق بين جمال الدكتور لا في هذا اليوم تشوف بقى المنظر اللذيذ الاستاذ الجبار اللي محدش بيعرف يكلمه بتاع الجراحه والعظم والنسا تلاقيه جاي بيشيل العيانين على كتفه تخيل اشتغلنا زي الممرضين يعني فتحوا لنا كل السبلايز بقينا ناخد زي ما احنا عايزين اجهزه نقل الدم والحاجات دي قدام بنك الدم كنت انا رحت بنك الدم علشان ناخد دم من الجبرائيل انا لا انسى المنظر وانا في بنك الدم مش ملاحقين علشان الطابور كان وصل لبره القصر العيني تخيل ما حصلش في امريكا كده ابدا ما حصلش ولا حاله سرقه ايام الزلزال تخيل في امريكا لما حصل في لوزيانا بتاع ده شوف السرقه قد ايه الكهرباء لما اتقطعت في انجلترا بعدها بسنه شوف السرقه حصلت عندنا ما حصلش حاله سرقه واحده بس الله اعلم يمكن ال 20 سنه دول غيروا فاحنا هنبط منهم ديفنت يعني طبعا نكمل ادينا سيستميك انتيبايوتيك في كروس بلاند برين بارير بشرط يكون مغطي الثلاث اورجانيزمات اللي بيتعاطى نمره 3 و4 اللي هو الفورث جينيريشن فيروسبورين وميترونيدازول ده اللي بيتعاطى دلوقتي. طيب سبورتيف ميجرز يعني ايه سبورتيف ميجرز؟ العين ده ما بياكلش، العين ده ممكن يكون في كوما ما بياكلش هيحصل له ديهايدريشن ما يشربش تمام؟ هو انت لما ما بتشربش لما انت ممكن تضرب عن الطعام لكن ما ينفعش تضرب عن الشرب. انت لو ضربت عن الشرب العين يموت ازاي؟ برينال فيلير يحصل كولابس للكدني معايا فاذا انا عايز اديله فلويدز علشان ما يموتش معايا دي اسمها سبورتيف ميجر اديك وود فيدنج فلويدز اند الكترولايتس احط له نيزو جاستريك تيوب اللي هي الرايل احط له اكل منها واحط له فلويدز اي في ومن هنا وهكذا تمام؟ وعلشان ما يحصلش ما يدخلش في الكترولايت امبالانس وده اللي بيعمله لي دكتور البطنه مش انا تمام؟ كير اوف كوماتوز ديبيشن، الكوماتوز ديبيشن ده مرمي على السرير ليل ونهار معاه؟ فنومته دي هتجيب له بيت سورس قرحة انفراج السكين مضغوط بالبولي بيرمننس فالمفروض تقلبه ليل ونهار، طبعا في مرتبة دلوقتي بتتقلب لوحديها بس مش أي حد اللي بينام عليها معاه؟ موجودة في قصر العلم بالمناسبة في الأي سي يو ولكن للأسف ده قلة القوم اللي بتدخلها بس. فأنت بتقول لأهل العيان والنبي قلبه لي كل شوية معلش قعده وهو كوماتوز وهو مش فايق ولا حاجه قعده واقعد خبطه على صدره علشان السكريشن متجمعه في المرض مش عارف يكح ده كوماتوز فهيجيله نيمونيا فيخبطه على صدره وجهاز الشفاط ويشفط له السكريشن علشان ما يدخلش في نيمونيا وشست انفكشن اكتر سبب للديث في حالات الكوما شست انفكشن تمام وبالتالي انا هعمل كير بكوماتوز ديبيشن بفريكونت ريبوزيشننج علشان اقلل البيت سورس كير اوف ريسبيريشن علشان نيومونيا ومساج للكاف ماسل علشان امنع الديب بين ترومبوتس دي بي تي لان الكاف ماسل مزنوق عليها والدم ما عادش بيتحرك وبالتالي هقول لاهله يقعدوا يعملوا له مساج للكاف ماسل ده علشان اقلل الديب بين ترومبوتس دي بي تي. دي هايدريتنج ميجرز بالرغم من انك بتدي فلويدز الا انك بتدي دي هايدريتنج ميجرز ليه؟ ما هو اصلا في برين ايديما في انفلاميشن وكل ما يحصل برين ايديما كل ما الانتراكيان تنشن يزيد فانا عايز اقلل البرين ايديما يعني شوف الاثنين عكس بعض عمال اديله فلويدز وعمال اديله دي هايدريشن الكدنه بتشتغل ايه المشكله؟ لما تدي فلويد ودي هايدريشن فبتقلل البرين ايديما في ايه؟ الليزكس ديوريتكس تمام. مانيتول من اسرع الحاجات وميزته ايه؟ فيري رابيد اكشن شورت دوريشن. تحط المانيتول من هنا اي في تلاقيه وتحط قسطره من هنا على طول معايا، وبالتالي مانيتول اي في 20%. ممكن هايبر اوزمولر فلويد جلوكوز 25%. فلما الجلوكوز بيبقى في الدم بيشكوك لي بالهايبر اوزمولاريتي الاديمه بتاع البرين معايا. كل ده ما بيستخدمش هو واحده بس، وهتفتكر ان احنا بنستخدم الخمسه دول. استيرويد، هتقول استيرويد بيعمل سلطة الهوتر تنشن، اقول لك على لونج ران، لكن مش لما تديله جرعتين يومين ثلاثه معايا، ده انت ادامه اصل البرين. اخر حاجه ممكن اوطي الانتراكرينال تنشن باني اسحب شويه سي اس اف، سي اس اف تنشن عالي اسحب له شويه سي اس اف. تيك كير، لما تيجي تسحب سي اس اف في العيان الانتراكرينال تنشن بتاعه عالي لابد انه يكون نايم. يا دكتور انا اعرف، لما تسحب سي اس اف لازم العيان يكون قاعد وتاني ظهره تمام، لازم يكون تاني ظهره قدام علشان تعرف تسحبها. لا، لازم يكون في الحاله دي نايم وتاني ظهره برضه. ليه؟ اصل لو هو واقف وسحبت الانتراكرينال تنشن هيوطى مره واحده، المظله هتروح مهزوعه هرنيش. اذا هتلاقيها مكتوبه كمان شويه في الانجايتس. لازم يكون ريكامبنت وما تشفطش، تحط سترينج او سين هي تملى، يبقى سلو تمام. هناخدها كمان شويه حالا، ما بتستخدمش كل الطرق دي، واحده او كفايه عشان ما تنشفش العيان. سيرجيكال بقى الاول يا جماعه، انت عمال تشرح لي في البرين ابسس، هو العيان ده عيان دكتور الاي بي تي ولا هيجي الاي بي تي ولا هيجي مخ واعصاب؟ ليه؟ ايش عرف العيان اللي عنده برين ابس؟ ودنه بتجيب صديد وعنده صداع، بشر هو العيان يعرف بشر عنده صداع ودنه بتجيب صديد، بالمنطق هيروح للاي بي تي. لكن انا ما اعرفش عالج الابسس، فاول ما بيجي العيان ده لو انتوا رحتوا اوضه الحوادث تمام، بيدخل اوضه الاي بي تي، اهله جايبين وعنده سجير هيدك ودنه بتجيب صديد، انت شاكك في برين ابسس، بتروح متصل على طول بمخ والاعصاب. لكن هو عيانك عيان الاي بي تي، بتروح متصل بمخ والاعصاب، الحقني انا عندي برين ابسس. بتاع المخ والاعصاب راجل باشا بيقول لك طيب انت عملت سي تي للعيان؟ لا لسه. مش هو عيانك اعمل له انت يا اخي؟ لا ده عيانك انت، ده عيان الاي بي تي، من فضلك اعمل له سي تي علشان اعرف الابسس فين بالظبط وقد ايه. هو عيان اي بي تي، فتروح عامل له انت سي تي وتقول له تكلمه انا عملت سي تي، فتلاقي دكتور مخ والاعصاب نازل مع وفي ايده حلاق المستشفى، يروح حاطط الاشعه على الفانوس في قلب اوضه العمليات ولا نور، بيبص على الاشعه كده يروح جاي حلاق المستشفى يقول له ايه احلق لك كده، يروح حالق تمام، يروح جايب المشرط بتاعه فاتح وبعد الاسكان سالف الاسكان تمام، وروح جايب برير يدوي للاسف الى الان بيستخدم. اوضه العمليات في النيورو سيرجري فوق مش في الحوادث متقدمه جدا، تحت في الحوادث بري لو دي بري يدوي تمام. البري اليدوي ده ايه؟ عمل لي تربنه خرم تريفاي تمام، ويروح مدخل سرنجه بوصه طويل وروح مدخلها من الخرم ده وشفط الابسس جال باص تمام. ما يعرفش هو اتشفط كامل ولا لا لانه مش شايف، فيعمل له سي تي تاني. فاكر كلمه فولو اب؟ انا اللي اعمله بقى يعني. اذا هو شفطه، امتى يشفطه؟ لو لقى الوول في السي تي فيري تين، فاقوم لما اشفطه الوول يحصل لها كولابس. اما لو لقى الوول بيك مش ممكن يحصل له كولابس، اذا لازم يفتح شباك في العظم مربع او مستطيل ويحطه على ترابيزه العمليات تمام؟ يعني اذا هروح الابسس اهو فيري تين وول، عملت خرم ودخلت شفطته فتحصله كولابس. اما لو كان في كول اللي بيسموه كرونيك ابسس، مش بس مش معنى كرونيك يعني كرونيك اكتر من ثلاث شهور، بس هم بيسموه كده في كول. فلو في كول وشفطته عمره ما هيحصله كولابس، فيروح جاي قاطع شايل مربع او مستطيل، ده اسمه فتح في الكرينيوم كرينيوتومي، شق في الاوتومي، شق في السكال كرينيوتوم تمام. يروح حاطط العظم على ترابيزه العمليات ويروح داخل محمد، يروح داخل شايل كل ده بالبريك تيشو نورمال اللي حواليه، رماها في الشارع، وروح جايب العظمه دي وحاططها تاني ومربطها بسلك سلك بيخرم تمام ويقعد يربع. طيب يبقى اذا كرانيوتومي واكسجن لو ايكول هتقول لي طب ما شال الابسس وممكن رجله تزك وممكن ايده ما يعرفش توصل المهم يعيش فاهم عندك اولويات معايا. فاذا بعمل كرانيوتومي واكسجن او هو اللي بعمل كرانيوتومي واكسجن ابسس لو ايكول اسبيريشن ثرو بير هول اللي هي تريفاين لو تيم هول فهمت؟ طيب اول ما يخلص بعد ما تحرس مخ واعصاب ده هو في الحوادث اول ما دكتور مخ واعصاب يخلص يقول لك ايه انا عملت اللي عليا اتفضل عيان يا عم ده انا ما اعرفش البوست اورد ليه؟ اكلم لك البوست اورد مش مشكله بس انت تاخده اسمك لما تقعد تناقش وتتحال عليك عيانين بيموتوا احسن لك خده انت فاهم؟ فبتاخد الاسم بتاعك وبعد اسبوعين اسبوعين بالظبط تدخل بقى تعمل له كرونيك سابل فايت سمير راديكال ماستي ديك ليه يا دكتور؟ لان اللي جابها اول مره يجيبها ثاني مره سورس اوف انفكشن اذا لازم اعمل ايراديكيشن للانفكشن تمام كده؟ يبقى اذا بعمل له راديكال ماستي ديكتوم افتر تو ويكس يكون العين ريكفرد خلاص وضمنت انه عاش وما عادش فيه كرنس للابسس فهمت؟ هو صح وعين دي فعلا ايه؟ صح وبتاع وبتاع لا هو بتاع عين دي فعلا هو العين بتاع عين دي بس تمام لو احنا نواب كنا عايزين اي نائب عايز يخف الحمل من على نفسه فاهم؟ لكن اكشوالي هو عيان عين دي الحقيقه يعني ما هو عمال ياخد انتي بايوتيك وبتاع ومحبوس في الاسم والله لو بتاع المخ والاعصاب ما شالش الابسس كويس تلاقي رجع تاني وبالتالي انت عرفت؟ هيبقى في السيتي لو ما رجعش في اسبوعين خلاص تمام؟ هو ليه بيرجع؟ لان الشانل اتكونت اللي جاب ابسس مره الشانل اتكونت خلاص معايا ممكن يجي تاني بسرعه كده من انجايتس وبعدين اروح من انجايتس يا ولاد المر من منا من انجايتس ده انفلاميشن في المينينجيتس البي والاركنوي مش الديورا تمام؟ السيسيف في سبيس بقى فيه انفكشن اللي هو بين البي والاركنوي انفلاميشن في البي والاركنوي الباثولوجي اي انفكشن في الجسم بيمر بمرحلتين اي سيروس سبيس في الجسم البريكارديال سبيس البلورال سبيس السيسيف سبيس كلهم يمروا بمرحلتين سيروس اللي احنا بنسميه في السوفت تيشو سيلولايتس مفيش باص وبعدين سابتيف اتكون باص زي الميدل ايرولوتايتس فيه تمام سيروس هيحصل اكيوميليشن اوف سيروس فلويد ابسوربشن اوف توكسين من الانفكشن اكيوميليشن اوف سيروس فلويد في السيسيف سبيس وبعدين باص بيرولنت سابرت اكيوميليشن اوف باص في السمر اكنويد سبيس كلينيكال بيكشر العين ده عنده ان الاس ان الكومنت كورانيك سابرت بوتايز مية ديفن سنتس وستشار بس قبل ما عدي الحته دي ايه تريكنج بوينت في البريك ابسس كورانيك ديستشارجنج اير واس ديفن كورانيك ديستشارجنج اير واس ديفن معايا تريكنج بوينت في لاترال سابرت ترومبو في البايز كورانيك ديستشارجنج اير و انترميتنت في ايجر نيجي بعد كده يا اولاد العيان ده عن ديفنس وتنس والتشارج زاد عليهم المينينجايتس فسر لي الكلمه دي منينج ايبس اذا السرير دي هتعمل ايه؟ مانيفستيشن اوف ايبس مانيفستيشن اوف انفكشن طب السي سي سبيس ده مش زاد الانتراكرين تنشن مانيفستيشن اوف انكريز الانتراكرين تنشن واخيرا منينج اللي هو النص الاولاني مننجيال اريتيشن يبقى اذا هو مقطعين ايبس ومننجيال اريتيشن انفكشن ومننجيال اريتيشن وما بينهم الفلويد زاد سيانسيرس او باس انكريز الانتركان تنشن الانفكشن عادي فيفر وهيدوكوماليز واندريكسيا هايبر بريتشر ابل باس انكريز الانتركان تنشن عادي اللي هو هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن وبابليديما ونفس الكاركتر الهيديك سيفير ريزيستنت والفوميتنج بروجكتايل وهكذا manifestation of meningeal irritation تمام؟ اما اقول لاحمد انت احمد مش قاعد على بعض انت irritated عمال يتحرك في حاجه تعبان في ناموسه عماله تقرصه في مش عارف ايه irritated هو ده irritation العيال مش قاعد على بعضين انت فاهم؟ عمال يعمل حركات غريبه كده تمام؟ فده restlessness اصل في meninges عامله irritation لارياز في البرين فوكال ارياز و irritation للcranial nerves فتلاقيه عمال irritated العيان ده عنده فوتوفوبيا ليه؟ سهل قوي مش المينينجيس اللي حوالين الاوبتيك نير اريتيتد، مش السي اس اف انفلمد اللي واصل للريتنا، اول ما مور يقع ريتنا يوجعه في العين في الفوبيا. ده الفرق بينه وبين البرين ابسس. علشان كده العيان ده لازم تحطه في سيمي دارك روم، اما البرين ابسس لا، ما عندوش فوبيا تمام، تحطه في اوضه منوره عادي، لكن ده لو اوضه منوره عينه يوجعه فوتوفوبيا. اهم حته تفرقهم عن بعض نيكريجيليتي، ستيفنس في الرقبه نيكريجيليتي، ولو جيت رقبته كده اهو توجعه جامد جدا. ليه يا دكتور؟ الراس اهي والسباينال كورد اهو يا جماعه، المينينجيس دي اريتيتد، فلو جه يتني راسه هو بيشد على المينينجيس وبالتالي توجعه، فيفضل يبقى مخشبه كده. لو جيت تتنها له انت بالعافيه هيتوجع وهو ما يقدرش يتنيها عشان هتوجعه. اذا نيك ريجيليتي او ستيفنس في الرقبه والنيك فليكشن هيبقى بينهم. نيجي للساينس بقى. الساينس هي ساينس اوف مينينجيال اريتيشن، كيرنيك ساين وبروزيك ساين. كيرنيك قال لك حطوا العيان فلات سوباين بوزيشن وتميلوا الهيب والني ابرايت انجل. على فكره الوضع ده صعب جدا، لو انت نيمت العيان كده وتنيت له الهيب والني ابرايت انجل صعب يفضل كده لو نورمال. لو نورمال ده بالذات بقى هيفضل كده. ليه؟ لانه خايف يفرد، لانه لو فرد المينينجيس دي اريتيتد والمينينجيس بتاع السباينال كورد اريتيتد، فلما بيحرك النيرفس اللي خارجه وبتاعه اللور ليم فبتوجعه، بيحرك المينينجيس اللي هي اريتيتد، فيفضل يفضل مخشن. لو جه يفرد هيحصل سيفير بين في ظهره. معايا يا ولاد ولا لا؟ لانها اريتيتد انفليم. على فكره النورمال مينينجيس بتاعتك الاستيك بتاخد بتدي مع الحركه، لما تبقى انفليمد تبقى ريجيد، ومن هنا جت ريجيديتي. فلو جه يحرك وجعه معايا يعني ما عادتش الاستيك بقى، وبالتالي كيرنيك ساين هيحصل بين لو حصل اكستنشن للهيب والني فروم ذا فيسل بوزيشن. هتقول لي طب وهو بيتني لو لما الدكتور يجي يتني له الهيب والني؟ اقول لك توجعه برضه. انت فاهم؟ يعني كده ولا كده هتوجعه وانت بتتنيه وتقول له لو انت شاطر افرد، مش هيعرف يفرد علشان هتوجعه. هتقول لي طب ما العكس صحيح يا دكتور، ما تتنها له انت وتشوفها لو بتوجعه. لا، ممكن العين يكذب. طب ما تقول له اتنيها انت لنفسك، مش هيعرف لان هتوجعه. لكن لو واحد نورمال وحطوه في الوضع السيء ده لازم يفرد، لان وضع موجع للنورمال ده. هو بقى بالنسبه له لذيذ جدا، لانه لو جاي يفرد هيوجعه اكتر. انت فاهم؟ فالوجع ده بتاع البوزيشن ده اقل من الوجع بتاع الفرد، لانه هيحرك المينجيز. وصلت؟ ده كيرنج. برودوزينكس، انت عارف لو انا جيت لعيان واقف عنده مينينجايتس وجيت اتنيله رقبته كده يروح واقع. ليه؟ اصلا انا لما بتنيله رقبته بشد على المينينجيز اللي هي ما بقتش الاستيك، فتروح عامله استيميليشن للكودا اكوايا والنيرفس بتاع اللور ليم، فيروح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والني يقع، فراحوا نايمين العين علشان ما يقعش. انت عارف الروس دول ناس ما عندهمش قلب يعني. فبروتزينكس عمل ايه؟ راح منايم العيان وراح تاني له رقبته بالعافيه، توجعه بيصور، وراح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والني. انت فاهم؟ يعني اديله رقبته تلاقي الهيب والني التالت. ليه؟ اصل انت بتعمل استيميليشن للنيرف بتاع اللور ليم، لانك بتشد عليه نفس الفكره. تمام؟ يبقى اذا ده بروتوزينك ساين وده كيرنيك ساين. فاهم يا محمد؟ المينينجايتس مش تبع اصلا خالص. لو جالك عيان مينينجايتس حتى لو ديوتو تايكس ميديا لابد من تبليغ وزاره الصحه. بتتكلم في التليفون اللي انا ما اعرفهوش تمام؟ تكلمهم يروحوا باعتين لك اسعاف. يبقى واخدين العيان وواخدينك وواخدين الممرض والتمجي بتاعك. ده قانون. امال انت عايز المينينجايتس وموت البلد كلها؟ فبياخدوه يحجزوه في مستشفى الاميه في اوضه لوحديه وياخدوك يشوفوك جالك مينينجايتس منه ولا لا. ويدوك مورفلاكس. فاهم؟ ده بيعتمد الدكتور. المهم الانفستيجيشن، بصوا يا ولاد، اول حاجه دكتور ايش عرفك ان ده مننجايتس مش يمكن برين ابسس؟ هو الاثنين سيميلر في كلينيكال بيكشر. اذا نعمل سي تي حتى المننجايتس الاول ما بتعملش نيكروجينيتي في الايرلي ستيجز لابد انك تعمل سي تي. وايه المانع ان يكون مننجايتس نتيجه لبرين ابسس فاتحه؟ وايه المانع ان يكون برين ابسس ومننجايتس في وقت واحد؟ اذا عامله سي تي. تمام؟ لمبر بانكشر الحاجه الوحيده اللي يخليك انك تحلف ان دي مننجايتس ايه؟ تاخد عينه من السي اس اف وتحللها. تلاقي اورجانيزم هتاخد عينه ازاي؟ العين نايم ريكامبانت وهيكون واقف وتاني ظهره وتحط له السرنجه وتخليها اللي تملا سلو ما تشفطش والا يحصل هرنيشن للمظله مره واحده. فاكر؟ لان البريشر عالي. طيب لو حللت السي اس اف ولقيت اورجانيزم احلف ان دي مننجايتس لان نورمال السي اس اف ستيرايد. والجدول ده انت خدته في المايكروبيولوجي السنه اللي فاتت كنا بناخده زمان في باي كيمستري. لون السي اس اف ايه؟ الطبيعي بتاع السي اس اف ايه؟ كلير زي الميه كلرلس. تمام؟ هنا كلير اما هنا تربت معكر مسفر صديد معايا؟ البريشر النورمال بريشر بتاع السي اس اف يا اولاد 150 ملم وفوطر اعطوني ملم مركري، ملم مركري ده عالي 150 ملم وفوطر. اما هنا لا ده البريشر عالي يا سيرس يا باص متجمع. تمام؟ يبقى مور ذان 150. السيلز هو نورمالي السي اس اف سيلز ليمفوسايتس. تخيل ان السي اس اف بتاعك نورمالي في ليمفوسايتس بس عددها من 1 لـ 5 بير هاي باور فيلد. ده وحده القياس من تحت الميكروسكوب بالنسبه للخلايا اسمها هاي باور فيلد. تمام؟ يبقى من 1 لـ 5 ليمفوسايتس. اما في الاكيوت ايتس هيبقى في بولومورف نيوكليار ليوكوسايتوزس. فاكر؟ امال الكرونيك والفيرال تزود ايه؟ تزود الليمفوسايتس. فلو في لو لقيت ليمفوسايتس اكتر من 1 لـ 5 اكتر من 5 يعني تشك في تي بي تشك في فيرال. انت فاهم؟ لكن نورمال لغايه 5. الاكيوت بتعمل ليوكوسايتوزس بولومورف نيوكليار ليوكوسايتوزس. الاورجانيزم السي اس اف نورمال في اورجانيزم؟ لا ده في اورجانيزم. التلاته كونستيتوانت بقى بتاع السي اس اف السكر تمام نورمالي 80 مللي جرام برسنت هنا اتاكل بالاورجانيزم هيقل الاورجانيزم عايش عليه. البروتين نورمالي حوالي 40 مللي جرام برسنت هنا زاد ليه؟ لان الاورجانيزم نفسه بروتين دي ان ايه معايا وبالتالي بروتين فتلاقي البروتينات زادت. الكلورايد نورمالي من 700 ل 750 مللي جرام برسنت هنا هتلاقيها قلت لان البي اتش اتغيرت معايا وبالتالي تلاقي الكلورايد قلت زي الجلوكوز زي السكر. العلاج ميديكال وسيرجيكال طبعا زي ما قلت لك ده عيان مستشفى كميات الجويتس ده عيان مستشفى كميات حتى لو ديوت اوبايتس ميديا حتى لو ديوت اوبايتس ميديا يعني دول هم الجويتس الاول ذا سيم زي البرين ابسس هوسبيتاليزيشن في مستشفى الكميات سيستميك انتي بايوتيك بتكروس بلاد برين بارير سبورتيف ميجر دي هايدريتنج ميجر تمام بس يا دكتور في السبورتيف ميجر انا بحجزه ان سيمي دارك روم وايت سيمي دارك روم. سيرجيكال بقى عمرك سمعت عن حد شايل المنجيس بتاعته؟ تريتمنت ميديكال يا جماعه سيرجيكال مفيش سيرجيكال للمنجايتس. امال امتى الجا للسيرجري؟ بعد ما يخف من المنجايتس السورس اوف انفكشن مش اوتايتس ميديا راديكال ماستي فيكتوم وشيل الكوليسترول تمام؟ لكن مفيش حاجه اسمها شيل المنجيس. الساعه كام نانسي؟ الساعه 9.